الثقة بالنفس، سلف كونفيدنس يميلو الناسون يمرطوت ينسورا ارستنو الناسو نبر ديسكاس يميارغوت اني بمحاكل غبيتشي تنش كومنت ستتش نبر اهون كن اند ارستنا اند عند تلك درس ارجل اقربو تسمعمتنا ان شاء الله. سلف كونفيدنس براسه متتمامن تلك توبيك نو ستسمعو تنش مسلال لكن تلك بسولج تلك لوط يميامطا بسولج بيان دانداچن راديكال تشينج يميامطا تلك انت نو توبيك نو سلازي حقيقه الثقه بالنفس بسلف كونفيدنس يبسلسو كل غزي دل نو ميغوناصفو كل غزي لشيطان يشنفوال شيطانن يشنفال كل غزي معسيان ياشنفال كل غزي ودقت يميبالو نجر بسو لاي ايمطا سلف كونفيدنس يهدلم ام ريحان وامه الله ام عبدين يهنبر ادلم توبيكاتشو زاري او ما شاء الله. اذن استي بزي توبيك انغدي اني ليلا توبيك سلاللاچو نچاوت بلاچو غنا سلال تزگاجياچو لچواتان نا لساق يعني غزيون داي باكن يهن نجي اهون اونته نو زاري نو يسمحوت سلف كونفيدنس يميلو نا اهون كمقريب بوحالا نو تنش سكريبتو نا ورقت يجي تنش يصفكواچو والونا استني جمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الثقة بالنفس سلف كونفيدنس براسه متتمامن بلن نجمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قريب كل غزي سيجمر بآية من القرآن وين بنبياتش نغغر بيجمر بركة الله انداوم كسو موطاتو خسارة نو انا بنبياتش نجمر سلا سلف كونفيدنس من قالوا نبياتش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض المحققين يقولون لا تكونوا إمعة. إمعة مالت ودموش شراء مالت نو زيل شراء مالت لمسالة فرس بس تجرباها مجرشة ميقنية وشراء وانو شراء سونتوان بمول تكتلو يميهد نو أيثان أنكم سمتن مانكم شراء بفيت هنو أو يعني هنو أياكم يفرس شراء بفيت والي هنو أياكم بس تجربانو ميهنو إذن تكتاينو تكتاي وش بتشأت هنو إما عمالت واندموش تكتاي مالت عدلم إما عمالت ليتو ساوك ودى جنة نو مياسقبه ودى جهنب قدل نو مياسقبه ويسب ترومان قدنو ساك زنبولو بكا بأور أستيهت اندزي زنبولو ميكتل إما عبالال باربنيا سنف تكتاي انديوم ميكتلو نياكو تكتايت ني وندموچ نبياچن نكتلالن ادلم دي لكن ما نندم نكتلنيا ناقالن هذا رسول الله. لكن اما عملت من حب ودب تاكلاچو من حب ودب يعني نفاس يزو يامطاو ويم دومو بمريت لا يميهد هلو ساتلي مكتل اما. اذا نبياچن منالو لا تكونوا اما من الى لالو تقولون إن أحسن الناس أحسننا سو طروك اللي طروك النس المكتل وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انت زي هتونوا علي أنت إي أين الله لبا الله أمر الله أرلم لي إجا الله إقرا الله سلزي بامرو أمزازنه طرو طرو نتكتل متونة تكتل ماتنو وطنوا مالك وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. يهم مالثنو براسه متمع من براسه يعني ثقة confidence دينوري أسفل لقال يه عندنو. طيب في طرفة عجيبة عند يعني عند نجر يتجني نجر عليه من قالوا أن إنسانا صار قاضيا عند سوكن قاضي هنا النا ومبر لاس كم تو قاضي نهالوت هون يقاد سرا جمرة مالتهم جاهل كونه فجاءه متخاصمان ولتي تتقلوا سوشنا يالتقباب سوش متقلتنا تكلم الأول كساشو تناقري كلاما مقنعا أهون بتقام تقبلوا قاديو ما شاء الله ترونو ترونو حسابت ترونو قالو قال له والله معك حق حق كان تقانا يالو قالو نزال عندو كونو فلما تكلم الثاني ولتنيا كتناقربو هلا دمو أيضا قنع بكلامه نقول لهم ودس لهنا يعني توات ألت فقال له أنت أيضا مع حق تملكت قدي بدينا يتبدلنا يبدل سو هلتم سمتو هلتم بحقنا شوي الله شوي بهلم عندو ستثنيانو عندو دموت ككل انتنو لكن لهلتم من على شو أنت على حق لازم دمو أنت على حق على شو وكان زوجته وراء الستار مستو كبستجربة هنا ببيت سر بزاب مقارجة وبستجربة هنا نقروا تسمى نبر فقالت له أنت زوجي على شو نعم ما هذا الحكم من أين تفردنو لزا أنت حق على الكو لزا دمو أنت حق على الكو انديتي هنا لي فقال لها والله أنت أيضا معك حق أنت جيم دمو يهم بمالتش حق أنا الشيطان أقرشو ألات مالتنو هذا هو الإمعاء لا رأي له أنت جيم بتقام حق أن يانش ألات انقدي مدفوية سر حق أن يانو مدفوية تسرابت حق أن يانو تساستهيالو حق أن يانو أراتنيا بمتام حق أن يالي هنو أمسنيا بمتام حق أن يالي هنو يه رأينا براسو كونفيدنس يللو زمبلو ترك مرك سونو يسويو اندزي هاتهنو والو نبياك صلى الله عليه وسلم. طيب لذلك عن الفضيل بن عياض فضيل بن عياض مبالو تلاك تابعي رحمه الله قال اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين سرات من قدو تروي هنو ودى الله ميا درسه من قد تكتل بزو سوى شنقوان بثوتنا بتقلوت اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين يهن قرى مكتلو تكت بهونم حقونا قرى حقونا قرى مكتلو بتقام بتقاتي مكتلو بهونم السو تكتل عليه وإياك وطرق الضلالة يتفات من قرى مكتل قن يتفات من قد ان ده تكتل ولا تقتر بكثرة الهالكين يتفات من قد تكتلو ميهدو ميلين سند بيلين سبيهونم ان ده تتأفى سلازي من دنو يا ملو فضيل بن عياد ببزات هاتهيد بزو سوي هنو من قد نو يازو تكيت سو دمو يهن من قد يازو ان ده تل تككلن يو من قد تكتل لان هذا الثقة بالنفس سلف كونفيدنس يمي بالو هنا نو وندمي مليون عند من قد تكتلوا امس سواش للا من قد تكتلوا يعني سوات حق ايه هو نو نقرنو متكلون جي يعني انت لا تتكل يلال. طيب يقول علامة ايمانك لو لم يبقى في الارض الا مؤمن واحد انت يانتن ايمان يمي مسكر له ننقره ايمانه ممزنيا كفلك التمزنو كفلك يقول لو لم يبقى في الأرض إلا مؤمن واحد لكنت مع المؤمن تمام 7 بليون سوى اللهم بعد الدنيا عند سو حق أنت كتلو مهد كايهو 7 مليون وتته كان سو بيتشا مكتل إيه يانت إيمان يميمزنو السنواني يقول علامة إيمانك لو لم يبقى في الأرض إلا مؤمن واحد لكنت مع المؤمن وأحيانا الإنسان يؤخذ بالأكثرية بزوجزي عند سو ببزات كبزو سوش مكتل دسي لوال لكن ستتنو وندموش بتعم ستتنو يهنقر الله مسكر اللثنو أهون ستوش السبا السبا اللو عدلم كسيتوش هلت بيتش حجابي أدرقوالو كامل حجاب أدرقو ما شاء الله سلاثاتشو ديناتشو طباياتشو ديسيبليناتشو نبياتشنن بتعملو ميودوتنا إساتشون تكتلو يهدالو يتكرو متوزت أنا زت أن سيتوش هلو ليت يالي فلسفنا اللاتشونا كمسمرو يودو أهون انتي أنتي لما أنان تهولت من جناتشو ابدناتشو متوزت أنا زت أن سيتوش بزي من قد يهدو أنان تبزي تهدى اللاتشو أي بالم يقول سبحانه وتعالى تملكتو الله من إلان وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أنت كتل الله كالك بمريت هلو سوش أبزان يوشو ودمت فون قري ميمروهنا تشو هذا يا الله مسكرنا آهون بلن بـ 21st century 90% بعلم يالو سوش ودقرا ميمرونجي ودك أن يميمر نانتي بأمريكا هلو أستراليا كندا أوروبا هلو بالله لتأيك أتشوستي بالله بالله لتأيك أتشو ود جنة إمي مرونا أتشو زالو إسلامو تشوم بيكورو بيهونو إسلامو تشوم كريستيانو تشوم يهودو تشوم ديني للا تشوم تكلا لا يسولو تسيب لهون ود جنة إمي مرانو مي بزاو لا لا وإن تطع إهل لنبياتشنو لنبياتشنا لنيا يا محمد ويا أمة محمد والله ينأيا بدم بستيو أن يكتنا واتوت والله مدهانيتنا يفلقون بمتع سلف كونفيدنسي زو بك أمنم ساتفرا حق أنت كتله مهد والله العظيم تلك سرانو ينبيات شوالو سلف كونفيدنسي يميبالو توبيك عند سو كتيب يهونو قرا ودتيب يهونو كأن يميمل سونو وإن تطع أكثر من في الأرض أبزن يو يمريت سو بتكتل يضلوك عن سبيل الله يقول أحد العلماء فالبطولة عليه جب جنتنا متلوت قبزنا وانتن ترو سو يميبالو تلك سو يميبالو فالبطولة لا أن تكون مع الأكثرية كبزو سو مكتل للم تلك النت يميبالو الشاردة التاهئة التائهة التي تلحف وراء سرعات الأزياء لمثالي بزو سوش يمي لبسوت لبس تكتله ملبس جقن النث مالت ويمحق مالت في هذا اللم كنقا تكتلو وهناك سرعات أزياء غير معقولة شنقلات يما يكبلو ديسيبلين منا يسوي همانيت يما يكبلو سنسرعات يما يمانين يوم بحل يما يكبلو لبسو شالو لمثالي والله يبل عنده سو كونه من إلال عنده عالم كونه يه عالم يالكواتشو عنده عالم من عليه والله عليه زارني شاب قبل شهرين كولت وربفيت عنده وطأت ودني زيارة درق اللي ببيتي عليه يه عالم من ناقره فلفت نظري أن عدة ثقوب في بنطاله من الأمام سايو يلبسوا بنطلون يلبسوا سري عند كراداتنا مش كرادا بفيتو كرادا عندموش بفيتو بسري وفيت كرادا اللو تنش كرادا والله تأملت وتألمت أتذكر رسايو بتأمس أستسك أيها عليه ليش تسك علمو من أجله أشد الألم بتأم دسال لنيم نا أممكو على لمن وظننت أن هذا من فقره لا يوجد عنده بنطال سليم مسكين بنطلوننا سري سلات أكونو يدها سلوهون أكونو بيه أزن كلت مكناتهم سريو بفيتو لايك أرادك أرادا سلوهون عيلال وكتبت عندي ملاحظة ورقت النشن برينا الزاز أفكوالي إن شاء الله كسافر كتملس كوالي أوستراليا هيدنا برزاقزي سافر در الشيخ سملس ين بيانة لبس غزالة اللهبية نيادة الركوالي وكتبت عندي ملاحظة أن أهيئ له ألبسة جديدة. وسافرت إلى أستراليا ودعاني بأستراليا كهيدا بهلا عالم دعاني إنسان من أهل الغنى أن بتأم هبتامي تبالو بأستراليا السو قبزين عليه مسا قبزيننا قبه عليه تمام. دعاني أهل من أهل الغنى هناك إلى طعام الإفطار. فإذا ابنه قبيت شيء يهبتم بيتكونه سقبا لك لجوة أثنو مت أن ابنه هكذا بنطال يلبسه سري بفيته تنش تنش كرادا يلونه يمليونير لجو كونو سويو. فانتبهت أن هذا ليس فقرا تزلنينا يا سويو لك هدهاس لهنا لم يلبسه ولكنه تقليد أعمى أور مكتلنا عليه يا رباويان تكتلو ينزا هيبي هونو دريوش أمريكا دريوش نزا غانغستر ينسون تكتلو يلبسون عليه. معقول أن مسمم أزياء للرجال سبحان الله أن مسمم أزياء للرجال كل سنة يوجد سرعة يعني بيأمته ينزيه سرنا يلبس ستايل يمسفوالو لبس في وجهنا كامباني وجه بيأمته عند أدس موديل يمسفوالو. يجب أن يكون البنطال مهترئا فيه ثقوب يعني تنش تنش تنش كرادا يالو سر يمسفوت إن السنة تشو أدس سر بهونم بفيتو لاي كرادا كرادا كرادا إسات الدبر لاوي مسلال علي فيه رقع دمو يتشكت يتلقى بدق اندزي يتشكت على اللهم يعني كرادا كزهولا يشكتو تال ويم دمو يشفنو تال اندزي. هذا أحدث موديل يوجد رقع وثقوب كرادا كرادا اللونا يتلقى قبن اندزي يتشكت أدس موديل تبلو كان لتلك كامباني وتأمهنو بأوسترالا سهد أو كوالي سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. إذن إنا من يوم مكتل يراسن متماماً النا زنبله إما عنه نلال اتبع طريق الهدى. نعم مثلا عندي سيتالو سيتوان تاكالا شنانتي ولا شنك أثالن قنزي سموال تاكسم سموال تاكسم قني تاوكاش نش أون بتأيك أشو مانش بلاشو تاريخون سنغراشو مانش سلاشو تنغروني اللاشو يتاوك أشنش من هذا سويو امرأة ماتت بحادث سيارة نا كار أكسيدنت نيوماتو تشوسيت ياو قناس جمر أوك أشوال في بريطانيا كمان بانجليز أغر بحادث سيارة يموتو تشو هبتامنا يهبتام سو مستنج ديانا ديانا نو ديانا الله. على كل حال الله يعطيها جزائها الله يعني يميك قبات جزاء استاذ إن شاء الله كفلق الله جنة يسقبات كفلق نار يسقبات. المهم السوانش السواق السوق السموه سموه التكسة من عليه يقول امرأة ماتت بحادث سيارة في بريطانيا وكانت مرشحة أن تكون ملكة بريطانيا أنها كتاجوش أندو يا بريطانيا نجستند تهون كتاسبوت أندو نبرج عليه. وفي مؤتمر صحفي عندك أن جازيت أنجش متوسيا نجاقروات بث على 10 محطات فضائية نائهن انتنو مقابلة ويمدمو ينتنو يعني جازيت أنجش ينجاقروات نجر بأسر انتن وات عمالتنو تلفزيون ستيشن بأسر تلفزيون ستيشن نو ياوتوتيه نقر وشاهدها أكثر من 80 مليون إنسان يهن نقر ستن نقر كثمانية مليون بلاي سونو يتكتاتلو يسوان ققر. قالت بالحرف الواحد بقلت سنو يتنقر اتشو إني عليك سمنت لا أنا أسر قوادنيوش نياسالف كوت أسر قزي زينا درقال لهو عليك أسر قزي زينا درقال لهو يعني أسر قوادنيوش نبارين منا من عليك علو الأولى مع فلان بالمكان الفلاني قال لي بالزيبوتا والزيبوتا نبرين فريند منا من زناد الركود وفي أي أس نعم كذا هلا ندزي بلا تناقرش ما أتنو مشى في جنازتها هيك سيت ست موتالو مشى في جنازتها ست ملايين سدست مليون حزب يسوان رسا تكتلو هيدي وبعض رؤساء الدول عندن داقر مريوش الغربية يا مؤرابيان انتنو اقر مريوش الو بكى من شدة الألم كهزن يتنسى بزو مريوش ب يعني على القصو سبحان الله زانية اربيدة اليوم يتقدلت شو ستششنا ستنتنو يتقدلت شو كافرة من هلو ريالات عشقان يعني هلو سوبك والله إني أتشال له ينقر إن أنت ما يتشال سوا ستموت صوستك أنه هزبو بيمن قدو يتنيا تحت الكبري من يعني بردلبسون يزوطا سيتو تشوم وندا تشوم زنبلو بقوادانا وتنيوتو يسوان ريسان لتبقو هلا تكا صوستك أنه يقويو ما نش ديانا أسرق زي زينا يدرقات شو ما نش ديانا كافرة ما نش ديانا يعني منم ديني لله سيت إنا سدست مليون يسوان رسا تكتلو هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها ودنيها الله سبحانه وتعالى كف على الدسيبلين كف على مورال كف على انتنو ميودو زك على النور دثنيا هنا ونجرجن بتأنو ميت على الله سبحانه وتعالى طيب سفاسف مالت سفاسف جمع مالتنو إيش معنى من كل شيء رديء زك ثنيا زك أشي هنا نجر سفاسف بالال إن الله سبحانه وتعالى يه أينة أي ودم بتأنو ميت على ولال طيب يقول ابن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود من الهلال ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا أنت يا راسن مريهن قرآن كرته حديث كرته تككلن يوما قد كوك لمن سو تكتل الله الشي علماء تكتل لكن اقلين دزي سلا درقي اقلين دزي سلا درقو اقلين دزي سلالو يميل نقر أنت يمان باريانه نقرين يستواندم يمان باريانه يا الله باري عدلهم اندي يهل باريات هوني ابن مسعود ألا لا أو ألا مالت أواجنو لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر لما تفون أجر مري أسفلجه لا تقولون أجر إشي مري أسفلجه هل لما تفون أجر جن مري تكتاي ومري أتفلج لال لا أسوة في الشر إطلاقا لما تفون أجر مري أسفلجه لاله طيب ومن ضعف الشخصية وضعف الثقة يعني سلف كونفيدنس أفاك هندسو رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم فإذا ظهر ارتجفوا عندن سو قالوا يلب انتن يللاچو قط يمايلو سلف كونفيدنس يللاچو هولك زي يتربكبكو قط قط قط قط يميلو يعني انتن يللاچو معرفيا يللاچو هولك زي من قالوا مسلاچو لا يتمالكون من افشاء سرهم يعني سلف كونفيدنس يللو سو بمن تاوقو الله عليه عند يمياستاوقو نغر مستيرا يازلم عليه يعني لا يتمالك عند تلك مستير يراسو مستير بهون يشلالنا السن لما ياز يعني شلوتا اللوم يلالو لا يتمالكون من إفشاء سرهم فإذا ظهر كذا عند مستير ياوت أنا لقواد دنياو لوين لمن لقربيتو لعند سو تلك مستير ينقرنا فإذا ظهر مستيرو كان دسو ودللا كتسراجة ارتجفوا وعاتبوا من أخبروا كذا مستير لنقروا بتقام يتنكتكت كسوغات لاتشا يادرقال لمن مجمري أنت فرتهنو مستير هنقركو ويس أمنهبتنو ويس أننقر فلقهنو لمن زمات تلم مستيري هزه الزم قتل منات تلم يقول العلماء ستر المصائب من جملة السر، يعني مصيبان مستئرنا والو، لأن إظهارها يسر الشامت ويؤلم الحبيب. سبحان الله لك كنو مستئر كان له وات أرجه دفنو بتلي يمستئر كوتا يمي قده كهوني يمستئر. لمثال عندي سيت يبالوان مستئر تنقر عليك كذابو على ينقر الشات سيت لك مستئر سلاوكك تقفر تقفر تقفر النا بلنا مستن لما تعالى تجمر عليك ويم دمو عند تتأمس سكرتي هنا على ببالنا بمست تاوت أنا قدنيا يكونش بلا تنقر عليك النا قدنيا واتمرك أنا عليك بزاج بال بزابال كذابو هلا بالوان لموسد تمكر عليك كذا يهيش ريج لمن مستيرا وطهو بلا ار بلا تالك سالج لمن لأن إظهارها يسر الشامت إن مستيرا وطهته إن كذن كالي ألا تيسك أل ويؤلم الحبيب وداج دومو يازنال لكاري لمن دموج استنقروني هنا قر اكزاكت لكاري لم أنتي أنت مستير كوطه كذا بحالا كتواردك ودك كهنك كل سو كتألا كل سو فضيحة كهنه مقلالت كمتا تألاته كا كا كا بلو يسكال بتامي موده دمو قنبس بلو يازنال سلزي مستئر موت أتراسو سلف كونفيدنس كمات أتنوالو. وقالوا عن السر مستئر دمو علماء شمنالو السر إذا حفظته ملكته وإذا أفشيته ملكك. نعم والله مستير كالاوتها يسنو قس أنتنه أنتنه متملكو مستيرو كالاوتها وقن السنو مملكه انديت لملسو لذا مستير نقركو سو ما كبرت جمرا له مفرات جمرا له مستيرو نداوت قابله السن ما بابار السن مفرات السن منامن بقى بشكر تقبال له مستيرو وات أرقه زم كالكقن بكبرهنا بوبتهم تنرو السر. يقولوا نعم إذا أفشيت السر يطول معك أن تترجى من أخبرته ألا يفشي هذا السر. سبحان الله مستير ينقر كوسو تشكله مستير ينقر كوسو لسنت قزي لسنت أمتنو بك أستايو تكبرو الله كسو تسكو الله تسك الله تقابزو الله أبدرين قال تسد الله من قال تسد الله مكلياتهم مستيرون داوت أبه وأنو تجرو كانتنو مستير ياز سلف كونفيدنس ينوره براس متمام من ينوره إما عأتهن. روى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. سبحان الله اي قزيلي متانو لن يكونوا نبياتين الميلوت قزيلي متانو بتام تكتايوش لتهونو النزام تكتلوا اتشو سواش دمو يا ضب ضب مالاتي عند الضب نو يوفرامو انسسانو بتام بالاقي انسسانو قالو ضب يقبابت قدقوار لتقابو نو نزا يمتكتلوات شو سواج ضب يميقباو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذنا مايك لكوال مايك لكوال استاذنا كونكشن ان شاء الله الله يقرأ يعني يسمى للجماعة ان شاء الله استاذي سموتان ኢንሻአላህ ይመጣሉ። ይጮሃለኔ እንዴት ነው ማይክ የጦር ከሆነ እስክስቱን አንዳንድ በጣም ጮህ ከሆነ እንድቀንሰው አሁንስ አሁን እንዴት ነው ኢንሻአላህ ኡስታዛችን ይመጣሉ አሁን ይሰማቸዋል አይዋ ጀዛኩም ለኸራን ማይክ ፈሪ ለኡስታዝ አብዱካን እንደምን ደህና السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أتشين مكوان دهنا نطلل أستاذ دهنا من الحمد لله يسمى وتال أستاذ إن شاء الله يهي مايكا سكك أنكو والله استكازي أهون يسمى الله إن شاء الله أهون يسمى الله ايوه جزاكم الله خيرا الحمد لله ما الكاميرا يفكر ان شاء الله عند التبادر استاذاتكم ان شاء الله كونكشن استغراچوا معناتنا ايوه الحمد لله هنا الاستاذ كان دهنا نطلعنا الحمد لله لأن أنا ما يكفر إلى أستاذ إن شاء الله واندمي أبدوكا دهنانا هوي يهتن دقوم كو تستوسم نغارا نستي يهت قوم كوت واندمي أبدوكا يمي أستوسع لي يهت نوي قوم كوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهونا انسسا ديب يمبالو دامان من يهونا ديب يمبال انسسا الزالة ينوى يقومت سلا انسسا مسالي عم تولي المالتنا الضب يميلو الزالة ينوى يقومت ان شاء الله كيسامي من الاستاذ ان شاء الله يا الله يا جرال الله ان شاء الله كونكشن ايوه الضرب يملو يهي ديب يملو انساس لسوم السلام تولي ما يقومت ما يكفري او انجدي نبياتشن يالو ثنو اذن لو دخلوا النزام تكتلوا اتشو يعني جحر دب ضب يملو انساس ضبي لالوزي እዛ ሚገባበት ቢገቡ የሚባለው ወንድሞች ቆሻሻ እንስሳ ነው አሉ። እሱ ሰገራውን ያፈስና ልሶ ይበለዋል። ሰገራውን ያፈስና ከዛ እየላሰ ይበለዋል ሰገራውን። እንደዚህ ቢያደርጉ አውሮፓውያን ታረጋላችሁ አሉ። والله يا نبياችን ንግግር ነው ይሄ ነገር። لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه يتاينوا هون. نعم ቀዳዳ ሱሪ አርጎ መጡ ቀዳዳ ሱሪ ያደረግን። እኔ አንድ ቀን ከስንት አመት በፊት ነው ኤክስፖ የሚባላል በአስመራ በየአመቱ የሚደረጉ ኤክስፖዚሽን እንደዚህ አመት እንት ነው والله ከአሜሪካ እናንተ ኮናችሁ እናንተ እንግዲህ ሁላችሁም አይደላችሁ ከአሜሪካ ከካናዳ የመጡ እዛ ሳያቸው አንዱ ግማሽ እንት ነው ግማሽ ራሱ የተላጨ ግማሹ ከጸጉር ያለው አንዱ ሱሪው እኮ ነው والله በአይኔ አይሁት ሱሪው ቀኝ ሱሪው የተቀደደ እስከ እምብርቱ ላይ የተቀደደ እንደዚህ እንደዚህ ይላል ግራ ሱሪው ደግሞ ጥሩ እንትኑ ሴቶቹ ምን ልበላችሁ والله መናገር ያሳፍራል እንደዚህ ይሁሉ የአውሮፓ ስታይል ተብሎ የመጣ ነው ነቢያችን እንደዚህ ያሉን يقول سبحانه وتعالى አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች ሰልፍ ኮንፊደንስ የሚረዳህ ነገር እና የሚያግዝህ ነገር ልንገርህ ለምሳሌ እነ ልንገረ አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አለ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يهيج آية تنبرككه كانت لك شيخ تفسير ووسدك عندنا ليلة شيخ هيك دمو كليلة شيخ موسدك عندنا كليلة يعني بدأ بنوي تماركاتي هيج آية نا ترجموا عند بعند ثق أتله بسرعة نوي تماركات إشي يهيجن آية مجلس عند شيء سوي تسبب سببت مجلس ومبر لايك وش بله هيج آية بتفسرات من يميسافر الله من يمين تبعتب يمين تبعتب هنا قرا لي ان شاء الله اذا انت تستمر بت بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاين اللي يسمعني شو ما يسمع؟ يسمعونه يا محمد. يسمعونه لب. أستاذ أبو ماما أنا اسمعك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد وتتعال انجلي يتقدعو نمدم سشوه الله انجلي لمن الله كننت أبو محمد انت ناس تقرأ اتشوال يقبالو ان شاء الله نصبر أبدو كرايات سماله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسم مؤتو نبر عندي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممزار عندي عبدو كاراية. عبدو كاراية قبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي. أهونس كما ترشانو مسلي أبارا راتشو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي أبو محمد مقوان دينا تملسو يقوم ببت يهنن آيات كرته من يسافرها الإيام لين أبارو تزالين دالون دوتو آياتنا لان أبابوتم جين من دينو يم يسافره إيام لين أبارو كونكشن أستقروه تار إن شاء الله ما يسمعك وانا يا ورومون يايو وخلطولة ستصاف ياو ياستكاكل اللو مالتنو ان شاء الله الله اقرى لنا الله اقرى اللوات ان شاء الله ما يكفري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. او كونكشن ساهون ابو انيس بالتوك نو كونكشن والي قن بالتوك من مسألة DSL مبالا لكن يقع عندي ماشين نو عندي جهاز السو فري هذا الركوت قربيتوش بمولو بسو يتتكامونا شو قلنا ان شاء الله كود نمبر رجلات تالهنا اني بيتشات تكام بتالو كذا هلا قررت مسلين اني قلن يعني قربيتوش لمن دقنا سنتماتو يكفلالو بيه نس هذا الركوت انا امس دس سوش ازي قربيتاش نيالو بسو نمي تتكامو استي نقا مكرا لهنا سكرت نمبر رجلات تالهو. على كل حال من دنو يالكوت عند آية لمسالي أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يميلوا آية يهن نقر كسوست أرات علماء وسده بدم بنو يتماركونا حفزه والترقمهم تاك الله وستمستيرهم تاك الله. هذا لم أهون أنت متو علماء تسبسوه في تهلاي وانبركوش بله يهن نقر بالتقلت من يميسافر نقر الله مكنياتهم تمرها لنا زي لاي كونفيدنس اندي سماها اسفل لقال كونفيدنس يميت افاو من مچين والو يامتنا قرونا قر ماستر كالا در ركو يهونال يمسلال አሉን ሰው ሲናገሩ ሰማሁ እንደዚህ መስለኛል ብለህ የምትናገር ከሆነ ትንተባተባለህ ኮንፊደንስ ኮንፊደንስ ሊኖር አይችልም طيب من قالوا ومن اعظم مساعده لثقه النفس كتلالقوچو كونفيدنس انتنو سيلف كونفيدنس دينور كميردوه اندو قالوا ان تسلم من لومه لائم اندايلون يميلو نجر كسو نصا موطات አለበት اندايلون يبل سو يا اخي يبل من يرجال سو بلو اندايلون يميل سو قالوا شوفوا من قالوا علماءوچو من يخاف من لومة لائم من لومة لائم يعني ان دايلون يميل سو قالوا لا يخطو خطوة الى الامام لو دفيتو عند ارمجا يرامد مالو ان دايلون كالك حجاب للتارك تفلقالج ان دايلون عند سو لمسالت ايمو لمارزم يفلقال ان دايلون عند سو لمسالت اندزيلة ان دايلون من دنو تقرو مطفو يعني تقرو نقر لمارك ان دايلون يمتلكو هوني ودفيتا ترامد مالو عند كلنا يعرف قصة الأب كلنا منك التاريخ عليك إن أنت متاكوا دمو تاريخ عليك عندو من هذا الرجالو للجو لهتسانو كونو عند من سلف كونفيدنس اندي هستمرو يفلقال أنت إلاوال كلنا اندي منناوكو أنت بحق أنقر كاله سونا التفرة اندايلو لاتبال يميل لهستمرو يفلقال هتسانون أهون هتسانون يزو ودا سفر سيهد عند أهيان ببري يعني تاريكو تاك الله شوكين لما يقوتل دقم الله شونا أهيا يزو سيهدو تنش منقد أباتيو ودا أهيا وطأنا أهياون ودا أهيا وطوي هيدا الماتنو تنش سيهدو بوهلا أباتيو يوردنا لجو ودا أهيا لا يستك على الماتنو ندقنا تنش هيدا اللو أهون من العدل فتحنا ويهنقر أبات من إلال እንደዚ ብሎ ሲሄዱ መጀመሪያ አባት በእንትኑ በአህያው ላይ ወጣና ሲሄዱ ሰዎቹ አዩዋቸው ምን አሉ አይ ይሄ ጨካን የሆነ አባት እንዴት አይነት ባለጌ አባት ነው ገና አንጀቱን ያልቆጠረ ህፃን ይዞ እሱ በአህያው ወጥቶ ህፃኑ በእግሩ ሲራመድ ሀያ የለው ብለው ሰደቡትና ምን አለ ልጄ نعم سمح من قالوا اهو لجي انت يسدبه كونه اباتي على طيب من الشلال خلاص انت ورد اني لوطا ابات ورده لجي ودا هيا وطا اندغنا هيدالو ليلا سوش دمو اغنيواچو انت من عينت اباتي هناو دمو كاهونو لجون ادب استمرم اندي اباتو باهيا موطت علبت باهيا مسكل علبت اندزي ልጁ ደሞ አህያውን የጎተተ መሄድ አለበት እንጂ ካሁን ጀምሮ አደብ ያስተምረው እንዴ ምን አይነት አባት ነው አሉና ልጄ አለው نعم አሁን ሰማ አው ምን ይሻላል والله انت باህያ ስትወጣ ሰደቡን እኔ ባህያ ስወጣ ሰደቡን ምን እናርግ خلاص አህያውን ትተን ሶስታችን በእግራችን ሄድ አህያውን በእግሩ ሄድ እኛም በእግራችን ሄድ ሄዱ በመንገድ ደሞ ሌላ ሰዎች አገኙ ምን አሉ እንዴ ይህ ሰውየው ጭንቅላት አለው አእምሮ አለው ወይ አህያ ለምን እንደሆነ የተፈጠረችው ለማጓጓዣ አይደለም እንዴ ለምን አይወጣም አንዱ አይወጣም እንዴ ወይም ልጁ ወይም ባቱ አለው ወንድሞች አው አሉና ልጄ ያለው አሁንስ ምን ይሻላል አህያ ተጠቀምንባት ሰደቡን አንተ ወጣ ሰደቡን እኔ ወጣው ሰደቡን ተውናት ሰደቡን ልጁ ምን አለ እንግዲህ አባቴ አህያውን ተሸከማት አለው አህያውን ተሸክሞ ሲሄድ አል ደሞ ሌላ ሰዎች አህያ እኮ አንተ ነው የምትወጣት እንጂ እንዴት አህያ ተሸክሞ ይሄዳል ብሎ ደሞ ተናገሩ ልጄ ያለው አሁን ምንድነው የምናደርገው አራቱ መንገድ አለቀ ልጄ ያለው ሰው እንደዚህ ነው አለው አያስተኛህም ጥሩ ነገር ለመስራት አይተውህም ሰው አረንጓዴ ብትል ይሰድብሃል ቀይ ብትጠቀም ይሰድብሃል ነጭ ብትጠቀም ይሰድብሃል የሰው ነገር ከተከተልከ አንተ ወደፊት አንድ እርምጃ ተሄድምና አንተ አላህን ተከተል ነብዩን ተከተል ብሎ መከረውና ልጁ በደንብ ተረዳ ማለት ነው እሺ የጀማዓ أقول لكم هنا ثلاث أشياء ሶስት ነገሮች አሉ እንዳይሉኝ የሚለው ነገር ከራስህ ከሰውነትህ ቀርፈህ ልትጥለው ከፈለክ ሶስት ነገሮች አሉ ተከተሏቸው ወንድሞች ምንድናቸው መጀመሪያ ደረጃ اذا كان الامر يحبه الله وامر به የምትሰራው ስራ አላህ የሚወደው ከሆነና ይሄን አድርጉ ብሎ አላህ ካዘዘ የፈለገውን ነገር ቢመጣ የሰው ይሉኝታ መያዝ የለብም አንዴ ነው ሁለተኛ اذا كان لا يمس حقوق الاخرين የምታደርገው ጥሩ ነገር የሰው መብት እስካልነካ ድረስ የሰው መብት አይነካም አላህ ደሞ ይወደዋል አይደለም እንዲያውም አላህ አዘዋል የሰው መብት ደሞ አትነካም ሶስተኛስ اذا كنت تحبه አንተ ደሞ ትወደዋለህ እነዚህ ሶስት ከተገኙ والله يفلقوا النجر كهونه ادرقوا لدغماچو الله يودوال ان لمسال عند درقيت عليه الله يودوال انداوم ادرق بلو ازوال ሁለተኛ ሰው የሰው መብትን አይነካም የሰው መብትን አትነካም ሶስተኛ አንተም ትወደዋለህ በቃ አይነህ ጨፍነህ አድርገው ምንም አይነት እንትን የለህም ማለት ነው ይልኙታ ምናምን ድክመት እንዳይሰማ ኦኬ እሺ اذا كنت تحبه افعل هذا الايه التي في سوره الحجرات تعطيك قوه في ثقه النفس بسونته سلف كونفيدنس اللي جابها كفلك بسوره الحجرات يالچو ايه بدنب كتردى والله سو اند غندان نو متايو من الى الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس عليه انت سوچ ምንድነው አንዱ አንዱን የሚነቀው አንዱ አንዱን የሚያቋሸውና ምዝቅ በዝቅተኛነት የሚያየው ለምንድነው ያ ዮሐናስ እነ خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم እናንተ ሰዎች የፈጠርናችሁኮ ከብሔርና ከብሔረ ሰዎችና ከዘርና ከዘሮች ነው የፈጠርናችሁ ካንድ ዘር አይደላችሁም ወይም አንድ ዘር አይደላችሁም አንድ ጎሳ አይደላችሁም ይሄ ደግሞ ጎሳና ዘር ምናምን ያደረግናችሁ ደግሞ ልትተዋወቁ ነው እንጂ ሌላ ትርጉም የለውም ይሄ ጆርዳንያን ነው ይሄ ደግሞ ሞሮኮያን ነው ይሄ ኢትዮጵያዊ ነው ይሄ ሳኡዲ ነው ይሄ ጣሊያን ነው የሚባለው ልትተዋወቁ እንደ እንስሳ 7 ቢሊዮን ሰው አሁን በአለም ያለው አንድ አይነት ዘር ቢሆን እንደ እንስሳ ትርምስምስምስ ይል ነበር ላኪን አገር አደረገ ውሸት አደረገ ገጠር አደረገ ዘር አደረገ ጎሳ አደረገ ስለዚህ ልንተዋወቅ ነው አለው ግን መጨረሻ ምን አለ ان اكرمكم عند الله اتقاكم يفلقون جنرال بيሆን يفلقون مليونير يሆን يفلقون تلك بالبات بيሆን መንገዱ ከተወ በእግርህ ርገጠው በእግርህ ስር አስገባው ናቀው ከአይነህ አውድቀው ምክንያቱም الله ዘንድ ትልቅ ክብር ያለው ያላህን መንገድ ተከትሎ ሄደ ብቻ ነው ኢነ አክረመኩም ያኒ ክብር ያለው በአላህ ዘንድ አትቃኩም عند الله አትቃኩም ይሄን የተረዳ ሰው ወንድሞች والله ሰው ራሱን ዝቅ አያረግም لا يوجد احد احسن من اخر الا بالتقوى አንዱ ካንዱ አይበልጥም በተቋ ካልሆነ طيب من الذي يساعدك في ثقه النفس سلف كونفيدنس لما ركميردو አንዱ አለ ይህን ማወቅ አለብህ ምን ታቃለህ ان الذي لا يعمل لا يخطئ ትክክል አይደለም ወንድሞች የማይሰራ አይሳሳትም ማን ነው የሚሳሳተው የሚሰራ የማይሰራማ እቤቱ ላይ ከናቱ ቁጭ ብሎ መቼ ነው የሚሳሳተው ምን ሰርቶ ነው የሚሳሳተው ስለዚህ አንተ ትሰራለህ አንዳንድ ጊዜ ትሳሳታለህ ታርማለህ አንዳንድ ጊዜ ትወድቃለህ ትነሳለህ እንጂ የማይሰራ ብቻ ነው የማይሳሰት የሚለው ፍልስፍና በጭንቅላታ አስቀምጠውና self confidence እንዲያድርህ ነው من اعظم مساعده لثقه النفس self confidence ከሚሰጡ አንድ ትልቅ እርዳታ አለ ان لم تخطا لا تخاف من اي انسان سبحان الله ወንድሞች በሰው ላይ ስተት ካላደረክ ለምን ሰውን ትፈራለህ በሰው ላይ በደል ካላደረክ ለምን ትፈራለህ لمن راسن زق يمتارغو يتساساتكو نغير يلم تملكتو عند كان سيدنا عمر بن الخطاب باند بنغد يهد نبرنا بزو لجوش نو كواس يچاوت نبر ازا كلهم عمرن سيايو ششتو هيدو كلهم من هيبه عمر هلوم ششتو هيدو إلا طفل واحد عند لجنو يأسر أمت لجنو قومو تقترو عمر فيت لاي قومي على مالك عمر تدنك أنا فسأله قال يا طفل يا بني يالو لماذا لا تفر عندك ودن يتشو لما أنت ألششهم قال لماذا أفر يا عمر أنا لم أسرق مالك جنزب بلي بالنثل وسدكم ولا أخطأت في حقك بهك عندنا نقر البدلكم ولا في حق أحد وسونا البدلكم أنتنا البدلكم جنزب البلهم فما الذي أفر منه لم أنهم ششوا قالوا لنا فتعجب عمر عمر دسالو سويون يتكتاتل لجون يتكتاتل هاي أمت سيهون لجو يعند تلك أقر مريال الرقو يسويو ثقة بالنفس يعلو عليه يه سلف كونفيدنس لالو يعند تلك يعني أقر قجي يسو مريع الرقو عمر بن الخطاب. نعم اسمه عكس هذا يزيها نسأل لنقراتشو عندك أن تلك سبسبع نبرالو أهون ينتنو يكفل أقرو أقر قجي ويكفل أقرو مري تقابزو نبر فيت لاي كوشبنو نبر تياترونو منامنو يتكهيدنو أهون عند بنفسه ثقة ويمدمو سلف كونفيدنس كلل لو عنده كأقر قجو بس تجربة تكامتو نبر أهون أقر قجو أقر قجي نوم يبالو ويسن بيه نوم لفلفو يعلو من نوم يبالو واندموش يعني كفل أقر ألافي أو أقر قجي نبالو استي بقون قاية هدوبات إن شاء الله أهون بس تجربة عند اللي تكامتو نبر عند سو أهون أسنت أسي ما نوم يسنت سو يا لجو أسنت أسي يا سويو لجاد اللم تل أواكنو أسنت أسنا كذا أقر قجو تنش في تو زور بلو أيو مالتنو أهون بلبو فراشا قباب بتي سويو ودى بيتو سيهد تياترو سيالك ودى بيتو سيهد انكل فاتا بقى يحسبال ميستو من هون هبتلو ربا كزاريكو أسنت أسكننا فيتيكو عند أقر قجي نبر زور بلو كو أيين من لي أرقينيو أهون لي أنكينيو أهون لي أسرينيو بقى فراتر بقى بكنا انكل فين بيالو أربا كتنيا بتلو ميستو لا علي قماش لليه ألفو تنستو كالقا ودز أقر قجي بيت هيد أنكو أكو أنا ليليتنو منو مانو استكفتو تالي كفت يعني من دنو أقر قجي نفرلق الله بقى هولم تبرك أنتن بالونا متى أرجعشوا منه علو تنا أنتنا كوي أسنت أسكتوكو على وقومكو كرتان تارج اللي نو متى هو عليه نبلان سويه وبشك أن تنادده وتدار علو إسره وست إسر بيت أسقبه إني سال اللي ندا تاوس وات أولو إسر بيت أسقبه تماطنو من دنوي بما يسفر نجر ست فرا زنبلا بقى ضعيف إن دك كم هلنا سينوره من ذي نو متارجون نموش لكن بنفسي يوم التمام من قد من أدرك أسنتسي طيب أسنتسي كالله نوم أسنتس انتهى سوي ودمو من قرى العالم طيب أهون لجو تشاتشن إن ديتا رقنو يمن استمرات شو كونفيدنس إن دينا رات وندموش يولد رجوت لجو تش يراس بالتمامن سلف كونفيدنس كليلات شو ونثينو مونينا جل هونو ميادقو في هذا الموضوع هناك قصة جميلة جدا يعني عند قصة لنقراتشو سلف كونفيدنس كاللو لج حقيقة عند سو مطو ايج او ثبتم بل very brilliant نو ميهدو يمي هونو جنقلاتو شارب نو مي هونو كذابو هالا مخترع هنا المخترع تاكل لاتشو ديسكافر ميادرغو يعني عندان اديس نجر ميفترو تالا دلم ان دكتوروش لمسالي جراهام بيل تليفون يفتره و جرافيتي ياوكي اندازي ساينتستوش ساينتست يمي هونو وندموش 90% ساينتستوش فريق انتن سينو راتشونو حرية كاملة ان اباتنا نات نتعى نروس يانو رواتشونو عالو طيب عن قصة لنقراتشونا بتأم لتدنقونه. يقول الطفل الأمريكي عند أمريكاوي نو درس الإسلام في السادسة من عمره سدست أمت إدميو سدست أمت سيدرس يسلام مصحف تمام باب جمرالو هلت أمت هنببنا أباتنا الناتو كريستيانا شو تملكت واندموش الله يلهم الله يلهم يالكل هدنو الله الحمد لله استي أندان ألف ألف بلا شو أندان نصافو لي أهون يسويو أباتنا الناتو كريستيانا شو أمريكانا شو لجو بتقام الناتو فرين لايف سلسات أشو سلف كونفيدنس دينورو حر سلسات أشو نسعى سلسات أشو يسلام مصحف يزا مصحف يزا مصحف يزا مصحف يبزو حيمارت مصحف مانباب جمرنا بمجر الشهولة تأمت كان بببو هلا اسلمنان مرتنا سمنت أمت إدميو سيهون أسلمه سبحان الله العظيم إن يقول أعجب بالإسلام نعم فأسلم وعمره 8 سنوات فقط يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أباتنا الناس لم يكيروا سو سيفتر لج نتش ورقتنا مفتره كذا أباتو يكيروا ويم يهودي أدرقوال ويم كريستيان أدرقوال ويم دمو كهدي أدرقوال وهذه القصة القصيرة ما هي من دون نجسوا يقول ولد ألكسندر فيرتس ألكسندر فيرتس نوش مسو لجو لأبوين مسيحيين في عام 1990 أهون كونو سنت أمت هونو ألماتنو ها سوست أمت 1990 تولد لجو وقررت أمه منذ البداية أن تتركه ليختار دينه بنفسه ينو يالكواتشو لما تفونا قر الدلات تستواتشو لكن لاندان لتقرونا قرقن سويو بك كابت مهوني اللبتم كابت مالت بعربين يا مدنو زقت يالي الزي التارق إننا مارقو يهن تبطفرو يه التارق يهن أرق يهن هيد بزي هيد بزي هيد منامن التزقواتشو فأحضرت له الناتون قدي حريانا نسعنا ستأتشو ليجو فأحضرت له كتب دينية في شتى الأديان يهل حيمانوت مسعف أسكمت أجلت وبعد قراءة متفحصة بدنبك كرابو هلا أعلن إسلامه وعمره 8 سنوات بل وتعلم كل شيء عن الإسلام الصلاة حفظ القرآن الأذان والكثير من الأحكام الشرعية دون أن يلتقي بمسلم واحد كسلام وشو سايك أرب بما انبب بتشابزون قرت مرالي وأفضل شيء حبب إليه ولنفسه كان الأذان يقرم أتشوال أن سوكو الله سيست لزي يقرآن فكر ستوال لزي لعلم فكر ستوال لزي لجهاد فكر ستوال لجو يأذان فكر أدرب بسونته أفضل شيء حبب إليه ولنفسه الأذان أحبه حبا جما أذان سيسمى راسه أذان سيادر جسي لوال سمى نفسه محمد كريستيفور منامن ينبرو سمو محمد ننبلو الناتو النباتو يايو كوناتشو قل نسعى توت محمد عليه تيمما باسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحبه استضافته إحدى القنوات الإسلامية ينو نقريه نانتا يالا لا يشف نقرنو يي إسلاميك شانال سالو أدلم إسلاميك شانال سنة مجد منامن دزين بالو يسلام شانال يسلام ساتلايت أسر كوناتشو أسر يسلام انتنو لا لا استضافته إحدى القنوات الإسلامية أندي ثاندي أسر يزانو أنديت يسلام ساتلايت شانل تلفزيون قابزتشونا انترفي تارقو نبر وكان يصحبه والدته كانت تصحبه والدته الناتو يزاو ودزا تلفزيون تابيا هيدونا كان مقدم البرنامج يستعد لإلقاء الأسئلة أهون تلفزيون مري تياك لتأيكو يتزقاجل لجو نعم ولكنه فوجئ به هو الذي يسأله لجو متأيك جمري منالو كيف يمكنني أداء الحج والعمرة علي لجو كونو يسمنت أمت لجو انديتنو النزي حج هيدو ودي مكة هيدو حج إن عمرة ميارقو انديتنو مارقو هل الرحلة مكلفة سنتي فجال ስንት ገንዘብ ያስፈልጋል من اين اشتري ملابس الاحرام ልጅነው እንግዲህ ይህ ነጭ የሚለብሱት ከየት ነው ማመጣው ማን ነው የሚገዛልኝ መቼ ነው ሐጅ የማረገው ይላል كان الصغير مشهورا في مدرسته حينما ياتي موعد الصلاه ناب مدرسه بتمرت بيته بتام اكتيف نبرالو لكن ساعات ياينا يا ثلاث ساعات كدرسه شلوك بلا يوطانا يقف وحده ويؤذن ثم يقيم الصلاه وحده ويصلي سبحان الله بتمرت بيته كونو اذا قلل بلو الله اكبر بلو اذان يدرغال يقام يدرغال لبچاو يسجدال ستيل عمره يسمنت امت لجنو طيب كذا بهالا ساله اهون التلفزيون مري طياق جمره ما الذي جذبك في الاسلام ورسلم لا تغبا مندنو يغفافا هلو اجاب كلما قرات عن الاسلام اكثر احببته اكثر كلما كل غزي سقرا بقرهوبت ين ايماننا ين فكر بسلمنا ياله فكر يجمرال هلو باجرو ساله ما هي امنيتك انت متمنيو نغير لو دفيت مندنو قالو فاجاب الصغير في لهفه طلب له ملسه لدي امنيتان تملكتو يا وندموج ان انتنا حلاچن يمناسبو حساب نو مياسبو لجو لدي امنيتان ولت منيوت علوني عليه الاولى ان اصبح مصورا فتو انشي ويم دومو ارتست اندهون فلقالو عليه ليش لأنقل الصورة الصحيح عن المسلمين تؤلمني كثيرا أفلام أمريكا القذرة التي تشوه صورة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يا نبياتشن يا وداجاتشن نبياتشن سمنا يساتشون يا نبياتشن كرتسنا يا نبياتشن ما ننت يمي أبلاشو بسئل بمن منارغو إني أرتست لمهون فلقال له يا نبياتشنا يسلمننا يا قرآنن بسورة يادركو تلك أرغي لاوت أونا هلوسون دي ودو أرغي يا نبياتشنن ماننت لاوت آلي نجري هتسانو مكناتهم بسورة بفيلم أرغو نبياتشن سيسربو سلايينو يه عندن يوم نيوتينو والو أرتيستنا فوتو عنشي هوني اسلمننا يا نبياتشنن ماننت كفن دارك بألم علي والثانية قلت الناس أتمنى أن أذهب إلى مكة المكرمة وأقبل الحجر الأسود وأطوف بالبيت يتقر بيته يعني الله بيت السن أنت نرجع طواف رجع حجر سمى حج رجع عمر رجع دملس تلك من يوتي يهنو عليه هنا ينس النجر الناتو بمحك الجباش تدخلت أمه المسيحية مسيحية نجسوا تناغرج من عليك تمتلئ عليك للتلفزيون وطابي أنت تناغرو أنت عليك ولزا لانترفيو ميارغو سو لجيكو عليك تمتلئ حجرته في منزلنا بصور كعبة المسلمين الناتو كريستيان نج كسواغانو منورو لجو لكن فري توجو سبحان الله انديت اينت مسيحية نجيك نزع توجو يفلقون هايمانة ديكتلنا يهلي جكو ببيتو ياوي متنيا بيت بيت يسو برايفت قرفة تقلالا يمكا يمدينة سئلوش بيتشانا يوم اللالي ولقد ادخر من الله العظيم لجو انياك من نسات او قنزب ياتراك امي يعني بور سوستمتو هلتمتو دولار ياتراك امي من لمن دنو سنلو ይህች ቤት መካ ዚያራ ላደረግነኝ ያለ ገንዘብ እየሰበሰበ ነው አለው يعتقد الناس ان ما يفعله هو نوع من المغامره ሰዎች ምን ይላሉ ይህ ልጅ ደሞ ምንድነው አሁን መካ ሊሄድ ስንት ሰዎች ለስንት አመት ተመኝተው መካ ለመሄድ እንኳን ያልቻሉ ይህች ይህ ልጅ ገና 9 አመቱ ምናምኑ ወደ መካ ሊሄድ ብሎ ይሄን ነገር ምንድነው ብሎ በጣም ዘመዶቹ በጣም ይገርማቸው ነበር وهذا من اعطاء ولدها الحريه الكامله يه الناتو نصا سلتوچو مرطو يعني اسلمنان مرطنا مكان وددي كعبان وددي يمالته عند مسلم يعني مطفو نغر سيود الدل ستوث مالتي عدلم. طيب وأكثر المخترعين أبزان يوتشو ديسكابرس اندازي انتنو يعني عدس نقاري مفاتروالو نسعى سيهونو ناتشو وسعنو تشو يلالو. ولكن الحرية لا تكون مطلقة في الخير والشر. لكن ما تنقق على لبن للجو نسعى نسوث مالت بشرنا بخير نسعى نتمستأثي اللبنم. نعم. طيب محمد يلي جمالتنا محمد لديه إيمان حقيقي حقيقة إنين جا والله من إيمان دالو علىكم تلك إيمان نو يالو لجو لا يحس به الآخرون للوچو آياكمكو أسلم بچانو ميلونجي بلو بوستنا كدمو قاسر يتدبالكو إيمانو نبر. سأله المذيع يعني التلفزيون انتنو تأيكو هل سمت رمضان له ادميو سمنت زيت اني عمتنا ولجو تملكتو هل سمت رمضان الو اجاب نعم سمت العام الماضي فلفو امت رمضان ملوس صمكت عليه وتحداني والدي اباتي يفكر نبر بان لا استطيع ارى انت دمو رمضان للصوم اندور للصومنو اتتشلم اتحداك الى النبر قن ملو رمضان صمكو عليه ولكنه ذهل عندما فعلت ذلك أباتي رمضان بمولوس أمي سيايين بتقام تدنك أن من أين تلجنو علي إن يبهن التشلو مالي. طيب عندما سأله المذيع يرى أنتنو يتلفزيون أبيو تأيكو عندما ليلة تأيكي ما هي أمنياتك الأخرى ليلة من يتال لهوي ألو ما نحسبوا عليه نقرهون هتساني زيتان أمي تلجنو أهون من على تقلتش أتمنى أن تعود فلسطين للمسلمين فهذه أرضهم وحقهم وقد اغتصبها الإسرائيليون منهم. سبحان الله شعب التلفزيون يسمع يكون فلسطين لفلسطينيين من ملسها اللبت فلسطين يا فلسطينوش أرضنو مريتها تشونو حقها تشونو قنزبها تشونتش إن الزي إسرائيلياويان يعني أصبر جو من تقوي والسروات مريت نج أن فلسطين لفلسطين وش عند تملس عند أمنيتي نواله. سأله عندنا طيقة وينتنو هل تأكل مع والديك لحم الخنزير يا سما سقا كباتك الناس تبلان له. أجاب الخنزير حيوان قذر جدا وشاشا هونو خنزير يعني بتقام يميك أفو خنزير انت تسقاو بلاله ألو أنا لا أكله ولا أعرف كيف يأكله الناس سوچون ديتي أسما سقان دمي بلو إني راسي قرمن يالالو اندقنا سأله ليلا تياك تعيكو هل تصلي في المدرسة بمدرسة بتمرت بيت تسقدان لها لو. أجاب نعم وقد اكتشفت مكانا سريا في المكتبة أصلي فيه كل يوم بتمرت بيتو قبي عند بوتا لني متهونا ومرت كنا سري هنا شو مستري هنا شو كل جزء ساعتي عيتشي صلاة درس الزهجي أذان أدرجي إكامارجي سكدر لخالو. سبحان الله العظيم. طيب حان وقت صلاة المغرب اندزي يتنقاقر واندموش تمال كتنقدي والله إني لا رقوا التشلم أنت اللي تارقوا التشلم هنا قر حان وقت صلاة المغرب يا تلفزيونو ماري ويمدمو انترفيو ميارقو ايه تنقاقرو السوية من لسيات ايه كان لزي يا مقرب ملكة ستة وساعته حان وقت المغرب وسمع اذان يعني بساعته عند يا مقرب مقبات ملكة سما فنظر الى المذيع كذا هلا ودا انتنو يميت ايقو يا تلفزيونو ماري لزي ايهونا قال هل تسمح لي بالأذان من أين الدفار لجنوتك قال لك أنت يا لو هون سكوندرس نقاقر نبر أمس ديك أستستين أذان أرجل سقد علو الناتو مسيحية كسو قال لك يا انترفيو ميارقو يعني ينترفيو انتنا لو ساعتو قدبو يتوسلنو ثم قام بدق بلو تنسى وأذن في الوقت الذي أغرورقت فيه عيني المذيع بالدموع تنستو قلل بلو أذان أرقو لمسجد سيل أذانو سيسما بيتشا يا مذيعو يا متأيقو يا اللو يا تلفزيونو سو عليك أسالو عينو بتقام عليك أسنا من أين اللي جنو عليه يا ترى هل علمنا أبناءنا أن يهتموا بالإسلام كما يهتم به هذا الطفل يهلج انديت أين تلسلمنا عند السراء إن يستيقرنا لجوشاتشن اندزيها استمرنا الوي لا ألا استمرنا سنزيه قناتي أنو يهن نقر لمن ناقرنا يفلكوت الثقة بالنفس الله سبحانه وتعالى يستأن confidence self confidence يميبالو بالله يأمن سو والله من يوم سو افيتو لاي قندان نومي هونو بالله كان منك قدايو هوت يميساتو رزق يميساتو الله مهون كوك يسو مبتكال نكا الله ميودو نقر لمارك فلك أنت متودو نقر كهوني سو يفلقو يبل أنكو أي قدلهم سلزي يراسهم براسهم التماماً تلك لوت تلك يهوت لوت نميساته لا تكونوا إمعاء شرات تهنو تكتايش بتشات تهنو زنبلاتشو هب ودب درشاو ماتاك ناوت إثيو ماتاك تكتايات تهنو يهنا بريزاري يسيتوشو يهوتوشاتشن توبيك أنا استينا بلو قابزون قبه سمه عندما استيعت ستاهنا استي لو اندمو تشينا الأوتو تشي اند توبي كارجي لاستمرا تشو بيانونا استي انانتم سمه تشو تي نقر مني مسلا تشوال عندو اندمي مكيا اجوه تتو نبر سلزي ايان درس بزي الدمال يعني يقرروا كالي لأننا تلتو إن شاء الله يزاري إقرأ من قدي يزقى الجهود أهون يزقى الجهود من تنو قلن لم يمت أوسام إن شاء الله لم بنيو تمرتاج مكتلا لن ما يكفري والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ إبراهيم سراج الحمد لله رب العالمين وكان هنا متولين والله نفق أستاذ مشيس من الناقر أنا زقيت شيء ودرس كتب الجزء كدامي أهود سنجو مكسنجو بجزء المقابة سمارون سلام نبرو بجزء سلام قبة كجمر وعلى أنا درس كتب إن والله بتعم نفقته سلام نبرين بيتسوقين ستأيق بمن الجمهور ما ناتشن مال سمانه مسكتن كفتهن يسمانه نا أستاذ والله تلانت كتلانت ولا أولون هيدا ويجي لوت نبر سلكون على نسوم لينيا بونت من كلاتي أترني الأستاذ مكرات مقول كذي لينيا برهان لينيا تمهرت كف زكية لوسي أستمرون كويتو يهين نجر بما تعتاشن ببكله كبيت سوى شغال لتكيت يأكل لتكيت كناتو شال تدنا قعدت تدنا ما برمبر مكنياتن بيت عشان استنيا تلفزيون عند التكهم هول كذي يرسون تمرتنا بناخكوت من تبكاو سلزي عون مستاذ والله تكاي موندون عفولون عونم الله مجلس من عدبات حاجان ورس ديون شلال الله حاجان بخير ملالوت بممكنيات انتن اندالون بان ناوكم انقوان دهنا دهنا متولن ودفيتم بزوين دمي قطولن تسفال لن لامسا قنوتنا ودفيتم اندزان درشكسون اياسا وقن بتام بتام دنجيش نبه السن ماتات الفر لقمني هذا والله عالم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السمال ما شاء الله أستاذاتكم بارك الله فيكم وطول الله عمركم مع العبادة ومع الدعوة هلون دان لي الله سبحانه وتعالى يتزاك توسنا جزيز كم يدرسا بالزبان لي تقمت أن يا الله انسم يا نسان دعوة يتدرج أستاذ وشاتشين كان يقار هناو لفزو كزي الله ميقوينا لهادرقن محباتشين ميج أمرا ينقل هون واندمي مكي يتناقروا تككلنا ያንዳንዳችን ልባችን ላይ ያለና ያልተናገሩትም የሚናገሩት ጉዳይ ነው። መደጋገሙ ምንም አያስፈልግም። የሁላችንም ስሜት ያው ነው። ኡስታዛችንን እናጣቸው አንፈልግም። አንድ ቀንም ሊቀሩብንም አንፈልግም። አራት ቀን አሁን ወላሂ ሀጃ ባይኖር መዒሻ ባይኖር ሳምንቱን ሁሉ ኡስታዝ አቡ መሐመድ ቢኖሩ ሁሉም እንደው መቶ መቶ ባልል እንኳ ሁሉ አግለቢያ የሚመኘው ነው እና አልሐምዱሊላህ ያንም ሉዝ አላደረግንም። እርፍትን የወሰዱት በዛ ወስደነዋል ተናግረዋል። አልሐምዱሊላህ እርፍት ያስፈልጋል። አራት ቀን ማዘጋጀት ብሎ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። እኽወቲ ወአኸዋቲ ፊላህ ደርስ የሚሰጠው ዝም ብሎ ብድግ ብሎ አንድ መጽሐፍ ይዞ አይደለም። እንኳን እሳቸው አንዴ የሙፈስሮች አይነት የትኛው ነው የሚስማማው፣ የትኛው ነው እጅማዕ ያደረጉበት፣ የትኛው ነው እክትላፍ ያደረጉበት፣ ያ ሁሉ ሲመርጡ የሚሄደውን ጊዜ ሁሉ ብንቆጥረው ሁለት ሰዓት አይደለም እዚህ የሚቆዩት፣ እዛ ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት አዘጋጅተው እዚህ ሁለት ሰዓት አምስት ሰዓት ስድስት ሰዓት ለዚህ ሩም የሚከፍሉት ቀላል ነገር ስላልሆነ ያን ሁሉ መገመት አለብን። ማረፍ አለባቸው። ብቻ የእኛ የመሰለና ሁኔታው እንትን ሁኖ ነው እንጂ እንትን ያለው እረፍት ነው። አልሐምዱሊላህ ኡስታዛችን ማረፍ አለባቸው። እንደውም ኒታይም ሳምንት ማረፍ አለብኝ ካሉ ይህን ሁሉ ምንም ሳይሉ ቅር ሳይላቸው ማረፍ ይችላሉ። ወደፊትም እንጠፉብን አንፈልግም ለማለት ያህል ነው። ባረከላሁ ፊኩም። እንግዲህ አሁን ያለው ነገር መደጋገም እንዳይሆን አሁን ከተሰጠው ደርስ ላይ ገጠሞችን እያነሳን ሰልፍ ኮንፊደንስ እንዴት እንደሆነ እህቶቻችን በተለይ ጧት ጀምረው ያዘጋጁ ስለሆነ ሞር ኡስታዛችን እንግዲህ በደንብ ርዕሰ ቀለሞችን አንስተዋል። ከሀዲስ ከቁርአን አምጥተዋል። ገጠሞች ያላችሁ በዚህ ምንት ማለት አሁን የዚህ የስምንት ዓመት ልጅ ሁኔታ ወላሂ በጣም የሚያስደንቅ ማን ወደዚህ እንትን መራው ቢባል አላህ ያችን ልብ የፈጠራት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁሉብ ልዒባድ በሱ በጣቶቹ እንደፈለገ የሚያገላብጣቸው የሆኑ ቀልቦች እሱ ነው አገላብጡ። የኔ የስምንት ዓመት ልጅ ምን ያውቃል? የእኛ የስምንት ዓመት ልጆች አልሐምዱሊላህ ሽንት ቤት ገብተው ራሳቸው አጽድተው መውጣታቸውም ትልቅ ነገር ነው እያልን ነው። እንኳን ራሱ ተመርቶ ራሱ እዚህ የአስራ አምስት ዓመት የአስራ ስድስት ዓመት ቀስቅሰን ነው ሶላት የምናሰግደው። ውጣት ውጣ ቶሎ ሽንት ቤት ውጣ እያልን የምንጮሁ የአስራ ስድስት ዓመት ልጅ ነው። የስምንት ዓመት ልጅ እኮ ሱብሓነላህ አልዓዚም ገና ቤቢ፣ በተለይ የአሜሪካ ልጅ ማለት ነው። የአሜሪካ የወስተርን ልጆች አይዶን ነው መቼ እንደሚያድጉ እኔ በጣም ይጨንቀኛል። መቼ እንደሚያድጉ የአስራ ስምንት ዓመት ልጅ ሚስት አግብተህ ኑር ቢለው ራሱ ይስቃል እኮ አያምንበትም። ምን ላረጋት ነው ማገባው ነው የሚለው። ምክንያቱም ሰልፍ ኮንፊደንስ የለማ። ይሄ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሂዳያ እዚህ ላይ ነው። ዩድሉ መን የሻ ወየህዲ መን የሻ፣ የፈለገውን ያጠማል የፈለገውን ያቀናል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አልሂዳያ ሚንሁ። በሰው ደግሞ በምክንያት በራሳቸው በሚያመጡት ምክንያትም ቢሆንም ይትላሉም እሱ ራሱ ሰውየው እንደሚጠም ገና አርዋህ ሲጠየቁ ሲመልሱ አህዲ ሲገቡ የለዩት ጉዳይ ስለሆነ ያውቀዋል። ማን ዷል ነው ማን ሙህተዲ መሆኑን ያውቃል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እና የዚህ የስምንት ዓመት ልጅ ወላሂ ብዙ ትምህርት የሚሰጥ ጉዳይ ነው፣ የሚያስደንቅ ነው። እና ጀዛኩም ላሁ ኸይሩ ሙልዓቢዲን ወሙሪሓን። እስቲ ገጠሞች ካሏችሁ በዚህ አይነት ጨምሩበት። ባረከላሁ ፊኩም። ማይክ ፍሪ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢብኑ ፈረጅ ምን አዲስ ነገር ተፈጥሮ ነው? የጀማ ኢብኑ ፈረጅ ምንም አዲስ ነገር አልተፈጠረም። ዛሬ በእናቶች መድረክ ላይ ሰልፍ ኮንፊደንስ ኮንፊደንስ የሚል አርስት ነበረና የእናቶች መድረክ እንግዳችን ደግሞ ማሻአላህ አቡ መሐመድ ነበሩ። በዛ የተነሳ ማሻአላህ ኡስታዛችንም ከረጅም ርፍት በኋላ መጥቶልን አላህ በደህና አመጣልን። በጣም ደስ ብሎናል ኡስታዛችን አላህ ይደዶት። አላህ ከኛ ጋር ማለት ከርሶ ጋር አይለየንኛንም እርሶንም ከኛ ጋር አላህ አይለዩት። ወላሂ እኛ አጠገቦትም ባንኖር ማለት ሪያድ ከተማ ባንኖርም እዚ ሁሌ ስለምናገኛችሁ ብቻ አስተዛችን ወላሂ አንድ ላይ ያለን ነው የምንመስልን። እኔ እንደዛ ነው ፊልም ማደርገው አኪት ሁላችሁም እንደዛ ነው ፊልም ታደርጉትና ኡስታዝ አንድ ቀን ስናጠት ክላስም ካን ባይኖሩት ኦንላይን ስናገኘው ራሱ ኡስታዝ አቡ መሐመድ አሉ አቡ መሐመድ አሉ ሚል ብቻ ያኒ ለኛ አልহামዱሊላህ በጣም ደስታ ይሰጣናልና ኡስታዝ አይጥፉብን ረፍት ያስፈልጋል صحيح ላኪን እንዴት ነው ለምባ የሌለው ቤት እንዴት ነው በቃ መብራት ሲጠፋ እንዴት ነው ጨለማ በጨለማ ይሆን ይል እንዴ ኡስታዝ እንደዛ ይሆንብናል እርሶ ኡስታዝ ሙገሳኮ አይደለም ይሄኮ አሃ የሚሰማንን መናገሩ ኡስታዝ ሙገሳ እኮ አይደለም ኡስታዝ ወላሂ ሙገሳ አይደለም ይሄ የሚሰማ አሃ እንዴት ነው ሰልፍ ኮንፊደንስ ያስፈልጋል ስትሉና ነበር በቃ የሚሰማችሁን ተናገሩ እኮ ሲሉ ነበር ኡስታዝ የሚሰማኝን ነው የተናገሩን። እሺ ኡስታዝ خلاص በቃ አልናገርም በቃ እኔ ያኒ ደስታዬን መናገሬ ነው እኔ ብቻ ሳይሆን የሁሉም እዚህ ያሉት እህቶቼና ወንድሞቼን ደስታ አንድ ላይ መናገሬ ነው ኡስታዝ ሙገሳ አይደለም ወላሂ አላኩል ሐል በቃ አቆምኩኝ እኔ እንጃ በቃ ይሄው ነበር ማለት የምፈልገው መሰለኝ። በእግረ መንገዴን የእናቶች መድረክ እንዳለ ማታቆት እህትና ወንድም ካላችሁም የእናቶች መድረክ ማክሰኞ ማክሰኞ ከቁርአን ህፍዝ በፊት ክላስ ህፍዝ በፊት አለን ሰዓቱንም ካን በርግጥ ባላቆም ማለት ነው። والله استاذ موجسا ما درك አይደለም والله استاذ ይሄ እኔ ተሰማኝን ያልኩት እንጂ ሙገሳ አይደለም እኔ ብቻ። እሺ ሙገሳ ከሆነስ ሁሉም ይጠየቅ እንዴት ምን ያህል ደስ እንዳለው ሁሉም ይናገር ነበር እጁን አውጥቶ استاذአችን والله ሙገሳ አይደለም አላኩ ለሐል በቃ ቆምኩኝ እኔ خلاص። እሺ ማይክ ፍሪ ለማንኛውም استاذውን ካመጡ እንኳን በደህና መጡ ማይክ ፍሪ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝ ሙገሳ ይቀር ስላሉ እኔ ምንም ነገር አልናገርም። አንድ ነገር ግን ጀዛከላሁ ኸይረን ዛሬ ጠዋት ምንድነው ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ ጀዛከላሁ ኸይረን እሱን ብቻ ነው የምለው ሌላ ነገር አልናገርም። እሺ እና ቅድም አባኒስ በተናገረው ላይ ትንሽ ነገር ልጨምር ፈልጌ ነው። ምንድነው አባኒስ ሲናገር ቅድም ብሎ ነበር መቼ ነው ልጆቻችን የሚያድጉት ሁሉ የ18 አመት ልጅ እንኳን አሁን አግባብ እንለው እንኳን ለራሱ ይስቃል አያድጉም እዚህ ሀገር ልጆች በተለይ ውጭ ያሉት ላለው ጧት በዚህ ቶፒክ ላይ በጣም ስንነጋገርበት ነበርና ይሄ ሁሉ ስህተት የማን ነው የኛ የወላጆች ስህተት ነው። ምክንያቱም ልጆቻችንን በጣም ማክሲመም ነው እኮ ማይሰማ ማክሲመም ኦኬ እና ግራችን እኛ ልጆቻችንን ከልጅነታቸው ጀምሮ ነፃነት አንሰጣቸውም። ነፃነት አይሰማም ይሄ ነው በቃ ማክሲማም ቮሊዩም ያለኝ ይሄ ነው የቻርኩትን ጮክ ለማለት ሞክር። እና ለልጆቻችን ምንድነው እንትን አንሰጣቸውም ፍሪደም አንሰጣቸውም በጣም ኦቨር ፕሮቴክት እናደርጋቸዋለን። ምንም ነገር እንዴት ነው በጣም ኦቨር ሁሉ ጊዜ ደግሞ ይሄ ነው የማክሲማም ላይ ነው ያለው ድምጼ ማይሰማ ከሆነ እንግዲህ እንትን ላድርግ። እና በጣም ልጆቻችንን ኦቨር ፕሮቴክት ከማድረግ የተነሳ የራሳቸውን እንትን የሚያስቡበት እንትን አንሰጣቸውም። በዛ ላይ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ልጆችን እንደ ልጅ አድርገን ነው የምናያቸው። የ10 አመትም ይሁን የ14 አመትም ይሁን የ15ም የ16ም ልክ ህፃን እንደሆነ አድርገን ትሪት እናደርጋቸዋለን። እና ሁሉ ህፃን እንደሆነ አድርገን ትሪት ስናደርጋቸው ደግሞ ልጆቹ ለማደግ እንትን አይሉም። ለምሳሌ ጥሩ ኤግዛምፕል ብንወስድ አሁን እንትናን እንወሰዳቸው እነ ቢል ጌትስን ብንወስድ እነ ስቲቭ ጃብስን ብንወስዳቸው እነሱ በልጅነታቸው እንደዚህ ኢንቨንት ሊያደርጉ የቻሉት ነጻነት ቤተሰቦቻቸው ነጻነት ሰጥተው ስላሳደጓቸው ነው። በልጅነታቸው ጋራጅ ውስጥ ሆነው ነበር። አሁን ስቲቭ ጆብስ ሲናገር የራሱ ምንድነው ያለው? ቤቴ ጋራጅ ውስጥ ሆኜ ነበር ኢንቨንት አድርጌ ነበረው ነው ያለው። እኛ ግን ስንቶቻችን ነን እንደዛ አይነት ኦፖርቹኒቲ ለልጆቻችን የምንሰጣቸው? ሁሉ ነገር ከነኩ ይሄ ነገር ይሰብራል፣ ይሄ ነገር ይቆርጣል፣ ይሄ ነገር እንትን ያረጋል ይላልን እንከለክላቸዋለን። በዛ ላይ ደግሞ ኢቭን እንኳን አሁን እናሳምርላችሁ ብለን ከተነሳን ስንቶቻችን ነን በእነሱ ኢንትረስት ሄደን እነሱን አስመረጠን እናደርገው? እንዳውም ከከለር እንኳን ሳይቀር የራሳችንን ምርጫ ነው የምንጠብቀው። የኔ ቤት እንዲያምር ሰው ቤት የመጣው የሱሩም ሲገባ ዋው የሱሩም እንዲመስላል እንድንባል ነው እንጂ የምናደርገው የልጆቻችንን ኢንትረስት ጠብቀን አናደርግላቸውም። እንደዚህ አድርገን ያሳደግናቸው ልጆች እንዴት ሆኖ ነው እንዲያድጉ ኤክስፔክት የምናደርገው? እና ይሄ ሁሉ የማን ነው? የወላጆች ጥፋት ነው። ለልጆቻችን የቻልነውን ያህል ሩም መስጠት አለብን። አለ የራሳቸው ኢንቨንት እንዲያደርጉ እንትን ማድረግ አለብን። በዛ ላይ ደግሞ ሁሌ ኦቨር ፕሮቴክት ማድረግ የለብንም። ዛሬ በዱንያ ከነሱ ጋር አለን፣ ነገ ሁላችንም ሀጆች ነን። እኛ በምንሄድበት ጊዜ እነዚህ ልጆች ማን ነው ፕሮቴክት የሚያደርግልን? ራሳቸውን ፕሮቴክት እንዲያደርጉ ከልጅነት ካላስተማርናቸው እና በራሳቸው ዲፔንድ እንዲሆኑ በራሳቸው ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው ካላደረግናቸው የምንጎዳቸው እኛ ነን። ለምሳሌ አንድ ጊዜ ኦፕራ ሾው ላይ 10 ስህተቶች ብላ አምጥታ ነበረ። ወላጆች ባለማወቅ ልጆቻችን ላይ የምናደርገው አለች። አንደኛው ስህተት ምንድን ያለችው? እሺ ነው ምንለው ነው የሚባል ነገር አናሳውቃቸውም ማለች። እና ሪል ኤግዛምፕል እየሰጠች ነበረ ትናገር የነበረው። እና አሁን ሁሉ እሺ እሺ እሺ እሺ ስንላቸው ትክክለኛ ሌላኛው ምንድን ነው እውነተኛው ዓለም ላይ ሲገቡ ወደ ስራ ዓለም በሚገቡበት ጊዜ ነው የሚባል ነገር ሲያዩ አይቀበሉትም። እና ለዚህ ሁሉ ለልጆቻችን ሩም ሰጥተናቸው እኛ እንዲያድጉ ማድረግ ያለብን እና በራሳቸው ኮንፊደንት የሆኑ ልጆች አማርኛው ጠፋኝ ማፍራት የምንችለው እኛም ነን። ህፃን ሆኖ እንዲቀሩ ደግሞ የምናደርገው እኛው ነን። እቺ ነው ለማለት ነው። ኦኬ ማይክ ፍሪ። ብስሚ ላህ ራህማን ራሂም። አሁን ባለችው እህቴ ኡሙሪሃን ለልጆቹ ኮንፊደንስ መስጠት፣ አሁን ሼክ ኢብራሂም እንደዚህ አለ፣ ኡሙሪሃንም እንደዚህ አለች እና ለልጆቹ ኮንፊደንስ መስጠት፣ እኛ ደግሞ ሰልፍ ኮንፊደንስ እንዲኖረን ያስፈልጋል የሚለው ነገር አለ ቀይድ እንድንወስደው አያስፈልግም። ቀይዱ እንዲኖረው ይፈልጋል፣ ድንበር እንዲኖረው ያስፈልጋል። ሰልፍ ኮንፊደንስ አለኝ ብለህ ከድንበሩን ማለፍ አላህን ማስቆጣት ስለሚያስከትል እዚህ ላይ ማሰሪያ እናርግለት ወንድሞች። እና ምንድነው ምለው اذا فاق الحدود سلف كونفيدنسو ድንበሩን ጥሶ ከሄደ ግድቡን ይዞ ጥሶ ከሄደ ከልክ በላይ ከሆነ ዑለማዎቹ ምናሉ የተሐወሉ ኢለ الكبرياء ወደ ትዕቢት ይቀየራል አሉ። እውነታቸው እኮ ነው ወንድሞች። አንድ ሰው በራስ መተማመን እንዲኖረው ያስፈልጋል። ልክ ነው፣ بس በሐቅ መሆን አለበት። ሐቅን ይዘህ በራስ መተማመን ጥሩ ነው። ላኪን ድንበሩ ከጣሰ ያሉ ወደ ትዕቢትና ወደ መጥፎ ነገር ያዘነብላል። ምሳሌ ልስጣችሁ። ድሮ የነገርኳችሁ ነው፣ አሁንም ከሴቶቹ ጋር በነበርኩበት ይህን ነገር ጠቅስ ነበር። ምንድነው እሱ መሰላችሁ? አንድ እኮ ነው፣ እውነቴ ነው። ሰልፍ ኮንፊደንስ አለው በኢራቅ ነው፣ ድሮ ነው ይህ ነገር። እና የንግግር ችሎታ አለው፣ የኹጥባ ችሎታ አለው፣ የሙሐደራ መስጠት ችሎታ አለው፣ የቋንቋ ማቀነባበር ችሎታ አለው። በመስጊድ መስጊዱ ሞልቶ ያለ እንዴት የመሰለ አንድ ሰዓት ንግግር አደረገና የመስጊዱ ሰዎች በሙሉ አፉ ከፍተው ብሎ ይሰማ ነበር። መጨረሻ ሙሐደራው ሲጨርስ ሁሉ ሰው ሲያመሰግነውና እንደዚህ ብሎ ሲያየው ያቺ ነፍስ እንግዲህ አማረቱን ቢሱ የሆነችው ነፍስ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ከፍ ማድረግ ጀመረችና ሙሐደራው ሲጨርስ አንዱ ምን አለው الله أكبر علو، الله يكثر أمثالك، الله يكثر لنا أمثالك، إن أنت الله أبزال علو. تقال لك شو مرسو من دنو سلف كونفيدنس ودن بروت سوصله دوكونو مرسو من علي لقد سألت ربك شططا علو، أنت يانتن جيتا يما يتشلون نقرت أيك علو، إندني ما إنديت إندني لفترة يتشلال إني وبس ألك علو، إندني ولتنيان لفترة يتشال مالو. الله بتأمي كلمة شرك، كلمة كفر، كلمة نتينا دماء تامي هنا تشوك عنا شيء إندني ما إنديت فترة بلو تناقر علو يمن دنو براسم التمامن دنبرون تأسوسي هد الله ما يسكت أنا جر كبرياء عمت قال. والله سبحانه وتعالى من إلال الكبرياء ردائي والعظمة إذاري، فمن نازعني فيهما قسمته ولا أبالي. نعم كبرياء يعني لبسنا ويلاينا ولبس، عظمة دمو تلك النت دمو يتاشي يعني كمبرتي يعني لبس يتاشنا يلاي لبس معرتنا نعم نلبسه. بس مثال نمسيط والله سبحانه وتعالى بكبرياء أن بعظمة الجناس قبطو كان يمن تنو كان يمن الشارك يميمكر قسمته ولا أبالي دمت ما تواوت الشجهان لبن المطلو إلى الله سبحانه وتعالى. إيه عندنو بانس أرو دمو سلف كونفيدنس كمي قبا وبتحش كهيدا دمو ودكتوان الله براسة ألم التماما زنب لبك أي سوون أستيايتي يوسر كيم التهيد كوانا دمو سوينك أهال يعني تنققر ما نمسوها يقبلو مكنياتهم براسو يماي تماما يلال يسمال يبالال سمتشالو ونزي تبالا يميلو سو بلو سو هلو ينك أهل مالتنو سلزي مهاك المهونة اللبت يا عندنو. ولتن يا نقر بعند النقر أنت بتقام فريام مالو مهون كفر لك وندم عندنا بعند النقر بتقام في الرئام مالهم هون كفل لك الله هو النموش الله يلهم الله إشي من قالوا عند تلك نقر علي السمد النو فكر يمي بالو علي يا يمتادر قو نقر مودد اللبه قال وددك وبتقام بتقام ألفنا فريبيس نومي هونو نقرون سابجكتو مودد اللبه لمسالي لنقراتشو أسر سابجكت يمارال عند تماري هلوم بتقام يودوال جيوغرافي قن أي ودم أرلم دي ويم دمو يو جيوغرافي وممهر أي ودم ممهرون ويم استماري وسلم ما يود سابجكتون يتقلال. طيب لمسالي عندو استماري هونال استماري النث أي ودوم سنزي يميامت أو فري بتقام زك على فرينو إني لنقراتشو أستماري وي محاضرة ميسات أو سو مجمّريا محاضرة مستأت مودد على اللبت أستماري وش سوست آلات آلتنا شوان دموش أستماري وش عالو لسميت بلوم يستمرو كلبات شو يستمر عالو بكا غريزة هونوال سميت هونوال دس يالا شو يستمر عالو عندنا عالو لدموز بچام يستمرو نزي ود كوشنا شو نزي فريا ما انتن يهونالو نا يهنگر عند نگر لما شنف كفلك باند نگر تلك فريا لما امتات كفلك يما تودو نگر عطقواز بزو مودد اللبه مجمرة. طيب دمو عند نگر اللو اندموش سلف كونفيدنس يمي بالو تلك ستت يميان من نارقو سلف كونفيدنس بهلو نقر لهون اي تشلم بهلو نقر لهون اي تشلم انديث لمسالي حتى نبياتشن صلى الله عليه وسلم نبياتشن قرآن يورد الله تشو لبات تشو ريموت كنترولو با الله اجيه تيازي سو يالو نبياتشن صلى الله عليه وسلم سلف كونفيدنس ينبرات تشو بهلو نقر عن الله عندان دقزي لمسالي قبريو تشمتقنا سلا سندي أبك أكل ويم سلا رمان أبك أكل عندك زي طيق واتشو من ألو نبي صلى الله عليه وسلم أنتم أدرى بدنياكم ألواتشو የስንዴ መዝራትና እንዴት እንደሚበቅል ውሃ ስንት እንደሚያስፈልገው አፈሩ የት ነው የሚመቸው እንዴት እንደዚህ እናንተ እኮ ያዱንያ ነገር የዚህ ነገር እናንተ ከኔ የበለጠ እውቀት አላችሁ ብለው ሰለሙ ነቢያችን ሰለሙ እና ሰልፍ ኮንፊደንስ በሁሉ አይሆንም ለምሳሌ ልንገራችሁ እነቴ ነው አንዳንድ ሰዎች አሉ መሐንዲስ ይሆናል እነቱን ስትሰበሰብ ተመልከቱ ይሄ ነገር መሐንዲስ ለመሆን ይፈልጋል ሌላስ አስተማሪ ይሆናል ሌላስ ዶክተር ይሆናል ሌላስ ሎየር ይሆናል ሌላስ ፓይሎት ይሆናል ሌላስ ሚሊዮነር ይሆናል ሌላ ሁሉ መሆን በሁሉ ነገር ንግግር ከተነሳ በቃ ምላሱ ወጣ ይናገራል ብዙ ያኺ አንተ ይሁን ሁሉ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላንድ ሰው አልሰጠው ፓይለት ፓይለት ነው ፓይለት ስለፊቀህ ብትጠይቀው ስለፊቀህ አይመልስልህም فقيه የሆነው ሰው ስለ ፓይለት ያቅም እና ሁሉ ማደባለቅ የለብንም والله ሰዎች አሉ እኛ ምናቃቸው የፈለገውን አርስ ቢነሳ አስተማር ለመሆን ይፈልጋል ይናገራል የፈለገውን ነገር ይናገራል እንደ አዋቂ ሰልፍ ኮንፊደንስ በሁሉ ነገር አይደለም አንተ ማስተር በሚታረገው በደንብ አጥንተህ ረክዘህ የምታውቀው ነገር በዛ ብቻ ሰልፍ ኮንፊደንስ እንዲኖር ያስፈልጋል አማ ምን ኩል ቢኩል ሸይ በሁሉ ምንትን ምላስ ማርዘም ሰልፍ ኮንፊደንስ አይደለም በል ስድነት ነው የሚባለው ይሄ ነገር ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ካልኩ በኋላ ለልጆቻችን ባጭሩ ልንገራቸው ለልጆቻችን ይሁን ለራሳችን ይሁንም ሰልፍ ኮንፊደንሱ በመጠኑ ድንበሩን የማይጥስ ነገር እንጂ ሰልፍ ኮንፊደንስ ሰጥተህ ለአንድ ልጅ ገርልፍሬንድ ይዞ ቢመጣ አዎ والله ራስ ምርጫ ነው ይባላል እንዴ ድራግ ቢጠጣ ወይ ቢበላ አረ والله ራስ እንትን ነው ፍላጎት እኮ ነው ይባላል አንዲት አስረግዞ ቢመጣ እንደዚህ ይባላል አይባልም ሰላት አልሰግድም ካለ والله ፍሪ ወሽ ሹድ አይ ዱ አና ምንድነው እሱ ፍሪ ነው ሰልፍ ኮንፊደንስ ሰጥቻለሁ ሁርያ ሰጥቻለሁ አይባልም እና ቀይድ እንዲኖር ያስፈልጋል ይሄን ያልኩት ምንድነው እንደ እንደ እንደ ተናገርነው مطلق ሆኖ ክፍት ሆኖ እንዳትወስዱት ብዬ ነው والله اعلم ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير أستاذ هذا هو التنبيهات إنيا تنش بدمرو وسدنو عالكو لمسالي باندي انقليه سن سن سن سبسب ابيتو سن سرعات يزو ميار قولو جوش ቤቱ ፍሪ ሆኖ ቤቱን የሚፈነቅል ልጅ ሲገናኙ ትለየዋለህ የልጆች አስተዳደግ በስም ፍሪ በስም ፍሪደም ላ ያዕሪፉን የስ ኦር ኖ በጠቅላላ ኖ ብትለው ይገረማል የስም ብትለው የስ ብቻ ሞስትሊ ታይም የስ ያቃሉ ምክንያቱም ግሪን ላይት ስለሆነላቸው ኖ ስትለው አፍጥጦ ልጁ በጥፊ ሊመታ ይሞክር ልጅ ለምን ኖ አለይ ብሎ ማለት ነው ስለዚህ የስ ኦር ኖ የሚለው ቤት ላይ ካልተማረ በስም ፍሪደም ዝም ብሎ መለቀቁ በጣም አደገኛ ነው አንድ ጊዜ የልጆች ዶክተር አሉ አይደለም ገና እንደተወለዱ የተመላለስ ከቸካብ ምታረገውና አኒስ ልጅ እንደተወለደ ሊገረዝ በሰባተኛው ቀን ወሰር ነው ማለት ነው ወደ ህክምና ማለት ነው አሁን ምህት የዚህ ኡሙ ፈትህያ ትኖራለች እሷ ጋር ወሰር ነው ማለት ነው ወሰር ነውና የሱ እንትን የሚያው ዶክተሩ በጣም ሽማግሌ ነው ግን ሱብሃንአላህ ባንድ እጅ እኮ ነው ዝም ብሎ አንገቱን ይዞ ወዴታች ይገለብጣል እኔ ወደቀያኩ ልቤው ልክ ብሏል ልጅ ልጅ እንዳይወድቅብኝ ይፈርቼ ማለት ነው እና እሱ በቃ ያው ሰልፍ ኮንፊደንስ ስራውን ስለሚያቅ ባንድ እጅ ያገላብጠዋል والله ነው ፈራ አንገቱን ይዞ ነው አንዴ ዱብ ቢል ገና እንትን ነው እና እዚያዋ ራይ ያለ እንትን እንደዚህ ያረጋል ሞሎም ሆኑ የስኦር ነው ለምዷሉ ያለን በሰባት ቀኑ እንዴ እኛ ደግሞ ሙፈት ያናኔ በጣም ሳቅን ምክንያቱም ይሄ ጆክ ነው ጆክ ያረጋ ነው ብለን በጣም ሳቅን ሳቅንና አኖ አምና ጆኪን አለ ሲሪየስ ነው ማለት ነው እንዴ ታዲያ ምንድን ነው ስንለው የኮሌጅ በገና በርግዝና ሆኖ በእናቱ ሆድ መማር ያለበት ነው አይደል እንዴት ብሎ ስንለው በጣም ጃምብ ሲያደርግ ወይ ተደስቶ ወይ አንድ ነገር ከሆዱ ሆኖ ሲዘል ያስታውቃል እና እሷ በጣም ሲመታ ሲራገጥ ኖ ኖ ኖ ብላ ሆዷን አሽታ መናገር አለባት የዛ ጊዜ ሆዱ ይረጋጋል በደስታም ይሁን እንቅስቃሴው ደግሞ ጥሩ ከሆነና እሷን ጥም ይሰማ ደግሞ የስትለዋለች ስለዚህ በዛ ነው ጀምሮ እኛ በሶስት አመት የስ ያቀም በአራት አመቱም የስና ነው ያቀም ያ ነው ምን ዋራ ያለ ነው ስለዚህ ልቅ መሆኑ አደገኛ ነው በጣም ስትሪክት መሆኑም አደገኛ ነው ስለዚህ ኦልዌይስ እኛ ሙተወሲጥ ልንሆን ይገባናል የሚለው የግድላል بارك الله فيكم استي لا حكمة معكم لست وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم خير إن شاء الله أهوك السلام عليكم አቡ መሐመድ እንኳን ደህና መጡ አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን እንኳን በሰላም መጡልን ደስ ብሎናል ደስ ይበሎት ማሻአላህ ሰምቻለሁ ከሞላ ጎደል ማሻአላህ ግን ማሻአላህ በጣም ደስ ይላል ዲስከሽኑ ቆንጆ ነው ግን ያለንበት ሀገር ትንሽ የከበደ ሀገር ነው እዚህ ሀገር ላይ አሮኖ እንደኔ ከሆነ ማለት ነው እኔ ልጆቼን በማሳድግበት ሰዓት አልহামዱሊላህ ቲኔጀሮች አሉኝ አልহামዱሊላህ ዱአ አርግላቸው አላህ ይጠብቃቸው በራህመቱ ሳሳደግ አንዶ ሀቴ ደውላ አንቺ ኦቨር ፕሮቴክቲቭ ነሽ ጉርጓድስ ተና ቀብሩስ ነው ተሳድግዩ ብላኔ ያለች በምትለን ጊዜ አይደለም አሁንና እንኳን አንድ 10 የሚቆፈል ሆኖ ቆፍራለሁ ነው ያልኳት በመጀመሪያ ደረጃ ኦቨር ፕሮቴክቲቭ የሚባለው ነገር በምኑ ነው በምን አይነት መልኩ ነው አብሁስታዝ ያመጡት በጣም ቆንጆ ነው ማሻአላ ደርሱን ግማሽ መንገድም ቢሆን ያው በግማሽ ጉዞን ሰምቻለሁ ከደርሱ ከኢማኑ ካለ ሁኔታ ከሸሪዓው ጋራ እንደዛ የምንችል ሆነ ወላሂ ትልቅ ያላህ ስጦታ ነው አላህ ይስጠላሁላችሁ ነገር ግን እዚህ ሀገር ኦቨር ፕሮቴክቲቭ አንድ ቀርቶ በአስር ቁልፍ ተቆልፎ በጣም ችግር ያለው ወደድ ጣላን እናት አባት ከልጆቻቸው ጋር እስከሚያድጉ ድረስ ራሳቸውን እስከሚችሉ ድረስ መንገዱን እስከሚያውቁ ድረስ የግድ ነው መከከልም ሆነ ቀንና ሌሊት እንቅልፍ የለም والله እንቅልፍ የለም እንደኔ ከሆነ الله عالم ልጆችን ሁሉ ነገር ግን ፍሪደም ብዬ እሺ ብዬ የምሰጣቸው ከሆነ ያው የሰባተኛ ክፍል ተማሪ አለኝ ትምህርት ቤት እሺ ድራግ ምንድነው ብሎ ነው የሚሰጧቸው ውሻ ያመጡ ነው የሚያስፈትሹት ብዙ ነገር አለ እዚህ ሀገር ላይ ኦቨር ፕሮቴክቲቭ ትርፌ ሳይቀር ሄጄ ነው አስተማሪዎቹ ጋር ሄጄ ልጆች ምን እንደሚሰሩ ማየው ለምን እኔ ነኝ የማሳደገው ልጆች ያሉበት መከራ ያሉበት ፊትና እኛ ነን የምናውቀው ኢሮፕ በጣም እዚህ ዌስተርን ከባድ ነው ከባድ ነው አገራችን ማሻአላህ ቤተሰብ ያያል ጓደኛ ያያል ጎረቤት ያያል እህት ያያል ማሻአላህ ተባረከላህ ሁሉ ሰው አይን አለው ለልጆቻችን ማለት ነው እዚያ ሀገር ግን ወላጅ አይን ከሌለው ወላሂ ልጅም ወላጅም አይኑ ይጠፋል ዳሴ ወደን አይደለም በግድ እንድን አይደለም እኔ የሃይ ስኩል የካሌጅ የምን ልጆች አሉ የዩኒቨርሲቲ ተማሪያም ትምህርት ተጨርስ ይሄድኩ ነው ማያቸው ምን ያደርጋሉ ምን አላህ ነው የሚጠብቀው ጠባቂ አላህ ነው ግን ይሄንን ኦቨር ፕሮቴክቲቭ ይሉታል እዚያ ልጆችም ኦ እናቴ ሺ ኢዝ ኦቨር ፕሮቴክቲቭ ግራ ስትዞር ትገኛለች ቀኝ ስትዞር እንደ ሸይጣን የትም ትገኛለች ነው የሚሉት ስላሉ ግን የጉዳይ አይደለም ያም ሆነ ይሄ ዴኮሊት እዚህ ሀገር ኦቨር ፕሮቴክቲቭ ነው አቡ መሐመድ አልገባቸውም ምክንያቱም እዚህ ያለንበትና ማሻአላህ እሳቸው እዚህ ያሉበት ሀገር አንድ አይደለም እና ወደን አይደለም በግድ ነው ኦቨር ፕሮቴክቲቭ የሚያደርገን ነገር በግድ ነው የግድ ነው በተረፈ ግን ለልጆቹ ያላቸውን حق ልጆቹ ይያሉ የተያየ ቦታ አለ መጫወቻ ቦታ አለ ወስዶ ማዝናናቱ የሚፈልጉት ነገር መስጠቱ ሰው ደግሞ እንዳቅሙ ነው የሚኖረው እኔ ለምሳሌ አንድ ነገር ለቤት ላደርግብን ያሳብኩት ይሄድልኝ መኪናን ቸካርገው አንድ ነገር ማድረግ ቢኖርብኝ አቅሜ ትንሽ ሊሆን ይችላል ባቅሜ ነው ማኖረው እንደማችለውን ነገር ልጄ ደጅ ወጥቶ ጠይቆ መጥቶ ቢጠይቀኝ ማሚ ይሄንን ብለኝ ሶሪ ነው የምለው የለኝም ለምን አይ ዶንት ሃቭ ኢነፍ ማኒ ወይ አይ ዶንት ሃቭ ታይም ወይንም እለዋለሁ ወደደ ጠላ እነግረዋለሁኝ አዎ እና መጥቶ ማወቅ አለበት እና ያለንበት ኮንዲሽኑ ነው ግዴታ ኦቨር ፕሮቴክቲቭ የሚያስደርገን ኦቨር ፕሮቴክቲቭነት አይደለም እኔ በበኩሌ ይሄን ኦቨር ፕሮቴክቲቭነት አልቆጥረውም والله ወንድና ወንድ የሆነ ሴትና ወንድ የሆነ አባት ነው ሄሮ ልጆቹን ተከታትለው አናታቸውን ይያለ ማሳደግ ያለብን ነገር ድራግ ውስጥ ከገባ በኋላ ከሴት ከጠፋ በኋላ በሽታ ላይ ከወደቀ በኋላ መንገዱን ከጠፋ በኋላ ወይኔ ከማለት ጠባቂ አላህ ነው ካላህ በታች ግን የግድ ነው እናት አባት አልኳችሁ እኔ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ثم አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ አላህ ራሱ በረህመቱ ነው ስነ ሰጠ አማና ራሱ ነው የሚጠብቅልኝ ነገር ግን አልኮት የዩኒቨርሲቲ ልጆች ሄጀ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ነው ማየው ለምን ሚኒስትሩ ምንድነው የሚያል በማያቁበት ሰዓት ሄጀ ነው ተጠግቼ እንደ ቆሜ ማየው ወድጄ አይደለም የካሌጅ ልጅ አለች ወድጄ አይደለም ምሳ ከጓደኞቼ ጋር አራት ሄዳለሁ ካስ ሄጀ ነው ማ ተከትዬ ባለችበት ከማን ጋር ነሽ የት ነሽ ስለዚህ ወደን አይደለም ማለት ነው ይሄ ኦቨር ፕሮቴክቲቭ ያስደርገናል አዎ ያስደርገናል እና ይሄንን ነገር ወደን አይደለም እናደርገው እንንቀብረው ልጆቻችን አንቀን ምንይዘው ወደን አይደለም ግዴታ ነው የሚያስይዘን ግዴታ ነው አይ ዊሽ እንደፈለጉ ወጥተው እንደፈለጉ ሆነው ቢያድጉ እንደዛ ነው ከለቀቋቸው والله እንትናም ይሆኑት ሱብሃንአላህ የዚህ አገር ልጅ በግ ነው በቃ ምንም ነገር ከተፈጠሩ ራሱ አላህ ሙሁ ጠንካራ አይደለም ግን የግድ ቤተሰብ ክፉን ደጉን እስከሚደርስ ድረስ አንድ ነገር እስከሚነክሱ ድረስ እስከሚደርስ የግድ ወደዱ ጠሉ ኢንሻአላህ ሃው ሎንግ እስከቻሉ ሴቷ ብልህ እስከም ያ የልጆችን ጸባ ያቃሉ ብጥላቸውም ቡላቸውም አልሐምዱሊላህ ያደጉት ሁለቱ በተለይ አልሐምዱሊላህ ነገር ግን ሆኖ በአካባቢ እስካሉ ድረስ እስቲ ኩሪዮሲቲ ምንድነው የሚሰሩት እስቲ እስከደረስ ምንቀስም እስቲ እንዴት ነው የሚያደርጉት ያአሉ አይ ዱ ሲ ይሄ የሚጠቅማችሁ ከሆነ ለወላጆች አይ ሆፕ አልሐምዱሊላህ ለኔ ይጠቅመኛል አይ ዶንት ኖ የማይጠቅመው ሰው ሊኖር ይችላል አላቅም ይሄን ነገር በማወራበት ጊዜ ለአንዳንድ እናቶች ዩ አር ቱ ማች ነው ያሉኝ አይ አም ኖት ቱ ማች አይ ዶንት ቢሊቭ ኢት ማደርገው ነገር ለኔ ያዋጣኛል ያልኩት ነገር አደርጋለሁኝ ማንንም አልፈራም ሁ ኬርስ ዩ ኖ አላህ የሚወጅብብኝ ነገር ልጆቼን ማሳደግ ነው አላህ ጥሩ ቦታ ይስጣቸው የሁላችንም ልጆች ራሳቸው የሚችሉ አላህ ያድርጋቸው አቅል ይስጣቸው ኢማን ይስጣቸው ያ ረብ አለሚንና ኡስታዝዬ እዚህ ሀገር ያለንበት በጣም ወደን አይደለም ግዴታ ነው ኦቨር ፕሮቴክቲቭ ነገር እናት አባት ይያለ ግን በርግጥም ልጅ መበደል በርግጥ ልጅ ሳይሰማ የገሊትን የገሊን ማስበለጥ የገሊት የገሊን እንዲህ ነው ማለት ጥሩም አይደለም ትክክሉ ያ ሁሉ حق ነው ባል ሲናገር ሰፖርት እናት ሰፖርት ማድረግ አለባት አባት ሲናገር እናት ሰፖርት ማድረግ አለባት አባታችሁ ሲል እናታችሁን ጠይቁ ማለት አለባት ባልና ሚስቶች መጀመሪያ መነጋገር አለባቸው የሚያደርጉትን ነገር ልጆቻቸው እንደዛ ከሆኑ ኢንሻአላህ አላህ ነው ሁሉ ለሚጠብቅ ካላህ በታች ይሄ ነው እኔ ይሄ እንደ አድቫይዝ ነው ያመጣሁት ለመንቀፍ አይደለም ትክክል አይደላችሁም ለማለት ሳይሆን ለአድቫይዝ ነው ያመጣሁት አፉ በሉኝ አቡ መሐመድ አህለን ወሰህለን ወመርሐበን እንኳን ደህና መጡ አልহামዱሊላህ ረፍቶቹን ደሞ خیر አርግሎት አሁንም ረፍት ከፈለጉ والله ማስጠንቀቂያ ስጡንና ኢንሻአላህ አንድ አይደለም ሁለቴ መውሰድ ይችላሉ ጀዛኩም الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ማክፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عم سمر قدام صفكوا اتشوال استنى ممكن استنى ان شاء الله كنت بقول لك جزاكم الله خيرا ماك خير الله مكيا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أستاذ عم بتجي بتمارنا تمرت لينه والله بتام إمبورتانت يشونه هين شو بتام أسفل لقينا وصينه بالناس سووا بتام ريك